الدنيا إيمان ثم العمران، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، في العلاقات البشرية أهم معنى في العلاقات البشرية على الإطلاق الأمان. الأمان الأمان أهم معنى في العلاقات البشرية أطلاق هو الأمان. الأمان ده تعبر عنه في الشريعة بالسلام، بالإيه؟ السلام. تمام؟ فمثلا في علاقة المسلم بالمسلم، إن المسلم حتى بالناس، النبي قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذه السلام. طيب، وجاء في المؤمن، احنا متوقعين ان النبي يقول المسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، بس احنا بنتكلم على المسلم في ايه؟ في زاوية العلاقات، ماشي؟ طيب، ولما جاء في المؤمن برضو احنا متصورين ان هو يتكلم عن المؤمن ايه؟ من امن بالله وملائكته، لا، من امنه الناس على دمائهم وامواله. وفي بعض الروايات كده المؤمن من امنه الناس، يعني بس كده مختصر امان. لذلك القوام اي علاقة في الدنيا، العلاقة دي تبقى جميلة ورائعة وحلوة وتسعد بيها وتتبسط لما فيها السلام وفيها الامان، فيها الاسلام وفيها الامان. خلاص، السلام بقى اللي هو ايه؟ السلام بكل انواعه. في بقى السلام الجسدي، فيه السلام النفسي، تمام، فيه السلام القلبي، فيه السلام على كل انواع، سلامه ايمانيه وسلامه وجدانيه وسلامه بدنيه وسلامه عمرانيه. ان اللي انت تحبه خلاص انت سالم منه. انت بتحب مين في الحياه؟ تلاقي نفسك بتحب مين؟ بتحب الناس اللي ما بيؤذوش ايمانك، لا يؤذوك ايمانيا ولا يؤذوك ايه وجدانيا ولا يؤذوك عمرانيا ولا يؤذوك طبعا بدنيا. دي سبقى في الاخر، مثلا انت كراجل بقى اللي عورك تعوره وتبوظ منظر، مش مشكله، فاهم انت يعني؟ عادي، انت كراجل مش ازمه قوي عندك بدنيا دي، بس مثلا ممكن تبقى ازمه عند المراه، ممكن تبقى ازمه عند الطفل، فاهم انت؟ بس انت كراجل راشد بقى ما انتش حاسس بالايه، مش تحس بالازمه دي، تمام؟ فالشخص اللي انت اللي هو مثلا، تخيل الطفل اللي عارف ان انت عمرك ما هو سالم من ضربك، ولما تضربه لما يبقى ايه يعني خلاص بقى، وفي الغالب بتضربه عشان مصلحته، حاجه مبرحه، ومش هتضربه ضرب موت، ضرب انتقاء، هو هيبقى فاهم انك بتضربه ضرب يعني تهذيب مش تعذيب. يعني من منة الملك الحمد لله مثلا ايه، الواحد دي هو طبعي يعني، بس الواحد برضو بايه، من اكتر الحاجات الحمد لله مثلا الواحد يعني بيحمد ربنا عليها، ربنا يتم علينا وعليكم النعمه، بالنسبه لاولادي مثلا اللي هو ايه، اللي هم عندهم السلامه من دي. مفيش حاجه اسمها ابي يعني، حتى ابي لو ضربنا، بضربتهم طبعا مرات يعني، ابي لو ضربنا يبقى ضربنا بيضربنا ليه؟ مش هعورني، مش هعمل فيها مشكله، مش هعمل مصيبه. ابي بيضربني وهو واعي، فاهم انت؟ ما بيضربنيش عشان بينتقم مني، بيضربنيش بيعذبني، حتى لو بتضربه وبعد ما بتضرب بتيجي تقول له انا اسف انا ما كانش ينفع ان انا اضربك برضو يعني، بس انت ما كانش ينفع تعمل كده، انت ما تضطرنيش ان اخش في الخط ده، وانت عرفت انا ضربتك ليه يعني. فهو الولد امن ايه؟ بدنيا، ومن وراها امن وجدانيا بالاساس، ان انت مش واحد هتقهره، مش هتعذبه، مش هتجيب له احباط. يعني ممكن تلاقي واحدة عايشة مع راجل وكل مشكلتها معاه ان هو بيحبطها بيحبطها بيحبطها بيحبطها، انت مش عارفة تعمل اتفقي لبيتك الاول، لما تبقي نافعة معايا تبقى تفكري مش عارف تعمل. يعني كل ما تعمل خطوة ولا تيجي تروح تاخد خطوة يعمل ايه؟ يحبطها، فبيأذيها وجدانيا كل شوية، ما هو مش شايفها في عينيه حد كويس، او هي يعني انت دايما في العادة انت كإنسان بتحب الإنسان اللي هو يعني انت مش عايز حد يشوفك ملاك، مش عايز يشوفك انت يعني احسن حد في الدنيا، بس على الأقل انت عنده ذات مقدرة، انت ذات مقدرة، حاسس انت حد ليك قيمة، ليك معنى، ماشي، انت حد ذات مقدره ليك معنى عنده، لدرجه مثلا في اوقات كده انت ممكن تجد مثلا في بعض البيوتات واحد تقول لجوزها هو انا امثل لك ايه؟ السؤال ده لما ست تساله اعرف انها مش حاسه بانها ذات مقدره. هو انا امثل لك ايه بقى؟ وانا بالنسبه لك ايه؟ يعني هتيجي تقول لها مش عارف انت كذا كذا كذا، هتقول لك لا انت عشان العيال، انت بس اصل معكش فلوس تطلق، اصل انت مش عارف. يعني في الغالب المراه لما تقول دي في الغالب بتبقى ايه؟ بدات تحس بانها نفس الاحساس اللي بيجي جواك على فكره، اللي هو محدش مش عارف في البيت وكذا. هو انا بقى بالنسبه لكم ايه؟ مثلا لما انت بتيجي مثلا تقعد في البيت تلاقي مثلا مراتك عايزين كذا واعمل كذا ودي كذا ومش عارف ايه، وبعدين جيت ماشي وانت مثلا كنت جاي تعبان ولا بتاع ولا عيان ولا فاهم محدش ايه، هتيجي تلاقي نفسك جدا كده وانا بمثل لكم ايه؟ اول ما بتحس ان انت ايه، انا اللي واحد بيجيب فلوس وبيحل المشاكل وخلاص، هتحس ان انت ما انتش تلك الذات المقدره اصلا. المهم، فهذه السلامه ان انت لما انت واحد اللي انت بتحبه وبتحب تتعامل معاه اللي تحس ان انت سالم منه، خد بالك السلامه دي حاليه، يعني في الان سالم منه حاليا، لان الامان ده لسه جاي. الامان ايه؟ لسه جاي. بس السلامه دي امتى؟ في الحال ان انت وقعك معاه دلوقتي ان انت ايه، سالم منه ايمانيا، ما بيضرش ايمانك. اي حاجه تخص ايمانك تلاقيه لا معاك، بيساعدك، ما بيقفش في طريقك، ما بيجيبلكش ذنوب، ما بيجيبلكش معاصي، ما بيقعدش مثلا يعمل معاك حاجات يضطرك ان انت تذنب، فاهم؟ انت بتبقى فرحان، يعني وخصوصا لما تكون اهتماماتك ايمانيه، ماشي، وانت تبقى سالم منه ايه، وجدانيا، نفسيا ما بيضايقكش، ما بيعصبكش، ما بيحبطكش، ما بيخليكش قلقان وخايف، ما حاجات بقى كتير. وانت سالم منه عمرانيا، لا حتى كمان حياتك مثلا، طموحاتك، نجاحاتك، الحاجات اللي انت عايزها. ولازم تيجي تبص مثلا على مثلا احنا مثلا علاقتنا ببعض، هتلاقيها فيها الانواع دي. انت مش هتعرف تكمل في مكان ما انتش حاسس بالسلامه الايه، او مع الناس بالسلامه الايه، الايمانيه، السلامه الوجدانيه. لا انت بتحترم، محدش بيأذيك ولا يطول عليك ولا بيحبطك ولا بيعمل لك اشكال والكلام ده. وده اللي بيخلي الناس احيانا اللي تقرز العلاقات بره البيوت، يعني ما هو بيجد ان هو ما حدش بيأذيه وجدانيا. انت مثلا بتلاقي مثلا واحد صاحبك مثلا انت امك تعبت ولا كلام من ده، بيعمل ايه؟ بيسال عليها ومش عارف ايه وكلام ده، ورغم مثلا ممكن بينه وبين امك دي مشاكل، ما بيحبهاش، بس مثلا ايه، مثلا جيت انت مثلا مراتك اختك تلاقيه ملوي. لا انت ممكن في بيتك انت عشان ام مراتك عامله مشكله مع امك فما تسالش عليه، فتاذيك وجدانيا في ايه، في امك. الدنيا كلها بتسال وهي ما بتسالش، تاذيك وجدانيا في اختك، تاذيك وجدانيا، فاهم انت؟ تاذيك وجدانيا في اخوك، في ابوك، يعني تاذيك وجدانيا. والعكس برضه هو نفس القصه، تلاقي مثلا واحده غريبه وناس مش عارف ايه، تروح الشغل تلاقي مثلا زميلها في الشغل مامتك عامله ايه، باباكي مش عارف ماله، اخوك مش عارف كذا، هي خلاص بقى ما هو اخوها يعني. وانت تلاقي مثلا ايه، عشان انت مثلا مقاطعهم ولا مش عارف ايه ولا كذا، ما بتسالش. فليه احنا في للاسف يعني بنختار احيانا علاقات بره؟ لان انت بتجد نفسك انت في الايه، انت مفيش هذا السلام او السلامه جوه البيت، في هذه العلاقه الداخليه مفيش السلامه الوجدانيه، السلامه النفسيه، السلامه العمرانيه. ان انت برضو انت مثلا تلاقي ممكن تلاقي اصحابك بره. اصل النقطه دي برضو انا يعني مره اتسالت فيها، او مش سالت مره، قعدت افكر فيها برضو. هو ليه الناس مثلا المفترض انت لو بتعمل حاجات حلوه معانا مثلا كصاحبك، انت عملت اضعافها مع مراتك؟ يعني معلش انت مهما تكون عملت معايا حاجات حلوه، انت ما بتوكلنيش وتشربني، فاهم؟ انت بتوكلنيش وتشربني ليك 20 سنه، فاهم؟ انت ليك 15 سنه. ومعلش برضو انت مثلا لو وقفت جنبي ورحت معايا مش عارف في مشوار، انت مراتك وقفت جنبها ورحت معاها مشوار واثنين وثلاثه وعشره وعشرين. يعني هو ليه بقى العلاقه بيها مش هي احسن علاقه؟ العكس بقى دلوقتي، انت مراتك المفروض انها لو هي اكتر واحد احسنت له في حياتها هو انت. يعني معلش انت لو رحت كلت عند صاحبك مرتين ثلاثه وغسلوا لك هدومك ومش عارف ايه ده، انت دي واحدة مثلا اللي هي 10-15 سنة بتغسل لك هدومك وبتوكلك وبتشربك ومش عارف بتراعي عيالك وبتعمل حاجة كتيرة جدا. طب ما هو ما كمية إحسان غير عادية هو، وبرضو وقفات حلوة كتيرة ولحظات جميلة كتيرة، ليه بقى مش الأقرب دايما؟ أنا ما عادت تفكر بقى ليه تم الإشكالين دول. ده واحد من الأسباب ان هو خلاص ده انا حقي وده طبيعي ومش عارف ايه وانا استحق. بس حسيت بقى شفت البعدين دول، بعد السلامة والأمان، الإسلام والأمان، انت في البيت لا مسلم ولا مؤمن، ولا هي مسلمة ولا مؤمنة. بمعنى ايه؟ هو ده يعني مش في الجملة، في الحتة دي كلمت انا عنها في خدمة السماعة، في خدمة بتاع التراويح دي في مرة. فكرة ايه؟ احنا في البقرة، فكرة الايه؟ الإسلام، رؤية الإسلام، رؤية الإيمان، ان احنا محتاجين نعيد تاني النظر في ايه؟ في رؤيتنا الإسلام والإيمان. ان انت الاسلام ده بس فين؟ الاسلام ده بقى في قلبك اللي هو شوط العقائد. لا يا عم اهدى، اتقل. الاسلام ده من سلم المسلمون من لسانه وايه هادي، واول حد هيستم من اللي في البيت خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي وخيركم النساء وانا خيركم النساء. يعني كلمت عنها في النساء في خدمه السلام، تمام. فهو ده الايه؟ ده المتوقع. مفيش السلامه دي بقى، مفيش السلامة الوجدانية. ممكن انت مثلا انت قاعد كده بتستلذ مراتك مثلا مش عارف متضايقه جدا وتعبانه نفسيا عشان مش عارف حاجه تخص امها او تخص اختها، وانت ما انتش ايه، وانت انت بارد جدا، انا اسف اللفظ، وكانك ما كانكش يعني فاهم ليه؟ لمجرد ان انت مش عارف اخد موقف من اختها او اخد موقف، مش هتلاقي صاحبتها بره كده، مش هتلاقي اللي معاها في الشغل بيعمل كده. فانت ما غير بقى الألوان تانية من السلامة الإيمانية، هي بتحس ان انت مثلا انت بتجيب لها زنوم، ماشي، انت بتجيب لها زنوم، انت انا غضبان عليكي، انا مش عارف زعلان، انت مش عارف تعمل حاجة، تعمل ايه تاني؟ فبرضو ما بتجدش السلامة دي، السلامة الإيمانية. مثلا نفسها تعمل حاجة إيمانية بيوقفها، مش فما بتحسش بالسلامة دي، بتحس ان ده مسلم في البيت. ولذلك بتجد مثلا ان في نساء كتير ممكن يبقى جوزها ده حد ملتزم جدا، بس تقول ده مش ملتزم، لك مش ملتزم، لان فعلا فعلا صدق رسول الله، ده فعلا شيء بيعمل ايه؟ بيجلي اسلام الانسان وايمان، بيجلي اسلام الانسان وايمان اصلا. المهم فتجد انها ايه اللقطه دي. وانت برضو العكس، ما تبقاش مقتنع انها ملتزم، مش ملتزم اصلا يعني مش مقتنع انها ملتزمه طالما هي ما فيهاش الايه، ما فيهاش اللقطه دي. فهذا السلام او السلم الإيماني والوجداني والعمراني برضو، نجاحتها العمرانية هي لو عندها طموح ما في شيء ما، والله أنت بتحاول توجهها إيمانيا وتمام وزي الفل. بس إحنا مثلا كرجالة ما مش في دماغنا حتة إن الست تكون طامحة إيه عمرانيا. ده واحدة مثلا عايز تدرس حاجة معينة انترستد فيها، بتحبها جدا جدا، عايشة فاهم أنت، والله توجهها بقى للخير مش عارف إيه، تمام زي الفل ماشي. بس برضو ليه ما تعيش برضو حلمها؟ هي ليه دايما هي تبقى برضو الخادمة اللي عايشة في البيت؟ برضو نفس الإشكال انت بتحسه لما تحس في البيت ان انت ايه مثلا عندك ايه مثلا امتحانات مهمة، مش عارف في مشروع بتجهز له، وتلاقيهم هم في ايه؟ في عالم تاني. بتحسش ان هم بتحب، تحس ان هم بيأذوك عمرانيا، حتى ما انتش عارف تتقدم في حاجة في حياتك من ساعة ما اتجوزت ولا من ساعة كذا ما اتجوزت، كأنك اتجنست، ما انتش حاسس انك بتتقدم في حياتك. فلا يشعر المرء بهذا السلام او السلم الايه؟ السلم العمراني حتى. ده معنى حالي، يعني معنى موجود في الايه؟ في الحال، في الوقت. الامان بقى معنى استقبالي. يا احسنت، الامان معنى ايه؟ استقبالي بقى. الامان ده بقى ان انا عندي لون من الامان ان ده لا يمكن يؤذيني وجدانيا، ولو اذاني وجدانيا بيبقى ايه؟ مش عارف، غصب عنه، ما يقصدش، لا يمكن يأذيني عمراني إيمانية، يأذينيش في إيماني أبدا، بالعكس ده يساعدني في إيماني ويساعدني على آخريتي وكلام ده. لا يمكن يأذيني عمرانيا، لا يمكن. الأمان ده بقى هو ده متعة أي علاقة، المتعة الحقيقية، لأنك ساعتها بتعمل إيه؟ يعني تنطلق في هذه العلاقة بكليتك، خلاص بقى انت امن من حد ايه. ولذلك بقى ساعتها ما بايه ده، بالعكس انت ممكن بتوصل لصورة ان هذا الذي يحبك على الحقيقة، بتوصل لصورة انه ايه، انه هيضحي عشانك، هيضحي عشان انت ما تؤذاش ايمانيا، ما تؤذاش وجدانيا، ما تؤذاش عمرانيا، هيضحي عشان الحالة بتاعت الأم وابنها كده، الحالة بتاعتك أنت وابنك، فاهم أنت الحالة دي؟ لذلك أنا حتى كنت بقول دايما المحاب اللي موجودة عندنا ما بيننا هي نوعين، في محاب اختيارية محاب اضطرارية. المحاب الاضطرارية دي جبلية، محاب الاختيارية دي ميول قلبية. انت اخترت تحب فلان، انا اخترت مثلا احب دكتور محمد، اخترت احب دكتور حسن، اخترت احبه، ده اختيار، لان انا ما عنديش اي حاجة تخليني احبك ايه اضطرارا. انت ما انتش ابويا ولا انت ابني ولا انت اخويا، لان المحاب اللي هي الاضطرارية دي محاب ايه مالها اتحطت ماشي علشان استقامة واستمرار العلاقات الايه النسبية، عشان تستمر العلاقات النسبية. فربنا بيضع هذا الشيء، هذا الشيء ممكن ينقلب لبغضاء عاد، بس هو انت كده بتاخده كده في النسخة الاصلية، يعني في النسخة الاصلية كده اللي متسطبة جواك انك بتحب ابوك وبتحب امك وبتحب اخوك وبتحب اختك وبتحب ابنك وبتحب بنتك، ده النسخة الاصلية. ممكن تصل بقى انك تكره ابوك، تكره امك، تكره بنتك، تكره، يعني تصل لهذه الصورة، بس في الغالب بعد ما الدنيا بتبقى ايه سودة قوي، يعني ما بتبقاش في الغالب، انت بيبقى غالب عليك الايه ان انت فعلا بتضحي ومش عارف عشانهم وبتعمل وعادي خالص، وتلاقي مثلا انت ممكن مثلا اخوك مش عارف بيتجوز، مش عارف تقعد تلملم فلوس عشان تجوزه، فاهم انت، ومش عارف ابنك بيعمل ايه، يعني بتلاقي نفسك انت ايه بتضحي عادي جدا، ما فيش اي اشكال، ما عندكش مشكله. فده هذه المحبه الكاينه في قلبك دي محبه ايه اضطراريه. هذه المحبه الاضطراريه هي في الحقيقه لو ما تمش تزكيتها ماشي، لانها هي المفترض انها جزء فطري جزء وهبي، لو ما تمش تزكيتها بالجزء الكسبي بس خلاص غيرها بيسبقها بقى. هو يعني التصور كده، وكأنك انت واخد مثلا واخد لك 50% مثلا محبة مثلا سي لابوك لاخوك لابنك مش عارف فاهم، انت ممكن تلاقي مثلا اخوك ده انت دماغه هو ايه دماغ، وتلاقيه عمال يعمل حركات قرعة وانت يعمل حاجة كويسة معه مفيش فايدة، فانت مش هتكرهه بس مش بت ايه ما عدتش بتحبه المحبة حتى اللي تخليك مثلا تضحي عشانه ليه، فاهم انت. وممكن بقى الرجل اللي انت حبيته محبة اختياري ده يحصل له ايه يعلى خالص خالص خالص خالص عندك، ويبقى هو حاضر في هذا المكان. المعنى اللي اتكلمت عنه قبل كده لما قلت مواقع لاشخاص، ان هو مواقع، ان انت عندك موقع اسمه كذا، تلاقي حد سكنه ودايما بيسكنه الاحق عندك. ما ولذلك بقى لما تيجي انت مثلا تلاقي مراتك مثلا بتحب صاحبتها اكتر منك، بتحب مثلا اختها اكتر منك، في اشكال، خد بالك في اشكال، يعني في برضو مع تصور مسألة مهمة، وهي ايه ان المحبة لا تتعارض، يعني دي تشانلز، يعني دي قناة محبة الاخوات تحط، بس دول في اوقات بايه لا بيتقاطعوا، بيظهر بقى ده ولا ده. يعني مثلا انت مثلا المفترض انت ما انتش في منافسة مع اختها، انت ما انتش في منافسة مع ابوها، المفروض انت مش في منافسة، لكن بقى مثلا لما تيجي مش عارف تلم بيها ملمة، ولا تحصل حاجة، ولا مش عارف عايزة تسر بحاجة، ولا مش عارف، ولا عايزة وقامت ما اختارتكش انت، ما خدتش رأيك، في الغالب ايه هو فوق. يعني لما تيجي قصاد بعض بتختاره هو فوق، انما طول ما انتم مش جايين قصاد بعض الدنيا ماشية ازاي عادي، انت في سكتك ويا ايه في سكتك او هو في سكته. فالاصل المحبة لا تتعارض، بس في مرحلة ما من التقاطع بيبان فيها تختار مين. في اللحظة دي بقى الإنسان بيختار إن هو لازم يختار ما بين حد والتاني، اللي بيحب بقى المحبة بقى اللي هي إيه اللي إحنا بنتكلم عنها دي هيعمل إيه، هيختار اللي بيحبه دون تردد. فليه كده لا إراديا؟ لا طبعا مش كده، وما ياخدش باله وما يعيش، فهم أنت ما يعيش، أنت مثلا تقول لها مش عارف يعني أبوك أبوي فهم كده، لأنها ما إيه ما تملكهاش، اروح امسك التليفون واتصل على ابوكي وقولي له ما تجيش عندنا تاني، لا اتطلق فيها ابوك انت، فاهم؟ لا يا استاذ واحده مؤدبه اتطلق فيها، لا مش ما بص ما يعني ما هو الشخص اللي بقى لو انسان ده بقى هو هذه الايقونه عنده مش ايه ما، لدرجه ان شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيحب ستنا فاطمه جدا، بس بيحب ستنا عائشة جدا برضو. ف فكل ايه هم نساء النبي صلى الله عليه وسلم مش عارفين ايه هو قالها لهم بشكل واضح وصريح في مره، بيحبهم برضو كلهم عادي بس قالهم بشكل واضح وصريح لا تخاطبوني في عائشه او نحو من هذا الكلام، يعني ما حدش ايه ما يكلمنيش في عائشه خلاص، ما حدش كلمني في عائشه اه ما حدش يجي لنفسك خلاص هي ما تخاطبونيش فيها، يعني من الاخر يعني لو انا خيرت ايه هختارها بس يعني بشكل واضح بقى، لان في اوقات ايه الموضوع بيبقى ايه انت بتحتاج تحسمه، فاوقات تحتاج تحسمه عادي انت ما هتقولش بس لما يجي وقت ما بتحتاج تحسمه. المهم فستنا فاطمه هم طبعا مش ما قدروش يصلوا للنبي مباشره بما يريدون، فهم يعني اغروها هي انها تعمل ايه تتدخل تروح تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. فطبعا احنا متخيلين عادي بقى النبي بيحب السنة فاطمه جدا، فمتخيلين ان هيقعد ايه يعني مثلا كذا ويا بنتي وحبيبتي وما اقدرش ازعلك وبتاع وكذا وده يمين دي وحشه دي. ده اللي هو الناس بتعمله. قال اي بني اتحبينني؟ قال فأحب هذا بس فأحب هذا. واضح كده فكرة ايه اللي هو يعني لدرجة حتى برضو نوع من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع حادثة الإفك يعني بهذا اللون يعني من الحكمة الشديدة جدا ما أودعه الله في قلب ايه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من محبة ستنا عائشة. يعني الاحتمال كمان اللي كان من النبي صلى الله عليه وسلم له انه ربما كان يأتي على حقوقه سيدنا ابو بكر نفسه مش ايه يعني يعني يعني هو نفسه مش ربما يكونش قابل الاشياء بتعملها ستنا عائشة خلاص من رعونات الصبا يعني، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم عنده يعني قدر كبير من احتمالها بسبب ايه هذا اللون من الايه من المحبة يعني مكانة كبيرة في مكانة كبيرة في قلبه خليها هو ايه يعني مستوعب هذه الايه هذه الاشياء. وده اللي بيخلي مثلا الناس بتحتمل يعني بتحتمل مثلا مسألة غياب الحقوق وغيرها. فالشاهد هنا لما يتم الوصول لهذه الحالة يحصل التعارض بيبان بقى الشخص اللي هو يعني مهم ما علينا. فالمحبة دي هذا النوع من المحبة القلبية اللي احنا قلناه ده مرهون بالأمان. فهذه انت لما تيجي تبص على الشخص اللي انت بتقدمه على كل احد ده هتجد ان انت لو خيرت لو عقلك كده خطر في باله انت ممكن تأذيه؟ لا. تبيعه؟ لا. ولذلك خد بالك الصحابة لما كانوا يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم فداك ابي وامي ايه دي فاهم فداك ابي وامي ونفسي وزوجي واولادي يا رسول الله، يعني ايه فداك؟ يعني انا لو خيرت ما بينهم وبينك اختارك بشكل واضح وايه وصريح. لو خيرت ما بينهم وبينك اختارك ما فيهاش كلام. هو ودي كانت كلمه ايه دارجه على لسان الايه الصحابه لدرجه مثلا هم في خطاباتهم العاديه ليه كده يقولوا له كده يقول له فداك نفسي يا رسول الله فداك ابي وامي رسول الله فداك ابي وامي رسول الله يعني للمكان اللي ايه الوصف. فهو اذا يعني تمكنت او علقت نار هذا النوع من المحبه بالقلب لما تعلق بالقلب هتحرق بهذا القلب كل ما سوى هذا الشخص في الحاله دي. لما يجي الحاله دي لا هو مش ما في ناس عنده بقى دي مع ايه مع الاشخاص بس مش مع نفسه. النوع ده موجود الناس موجود يعني مثلا تيجي تقول له مثلا فلان فلانه مثلا زوجتك فلانه انت مثلا بتقدمه على يقول لك على الناس كلها بس مش على نفسه. الا نفسه عمر. فده نوع ايه نقدنا وده موجود مش على نفسه يعني. انما الصوره احنا بنحكي فيها دي صوره ان هو بيعمل ايه ان هو ممكن بيضحي بنفسه عشان المحبه اللي احبها سيدنا ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني حاجه عجيبه جدا. هو ببساطه المحبه الاختياريه متى تصل هذه المحبه الاختياريه لما ينبغي ان تصل اليه؟ بتصل لما تستحيل رغم كونها اختيار كانها كمال اضطرار. تمام تستحيل رغم كونها اختيار انها تبقى ايه كمال للطرار، فيبقى لا ارادي. يبقى الشخص بيباشر لوازم المحبة دي ومفرداتها لا ارادية، لا ارادية. زي الام بتعمل بالضبط، ام شديدة الولع بابنها خلاص لا ارادي شديد، هي اصلا اوريدي هي ده دي محبة جبلية وهي شديدة الولع بيه، يعني بتحبه فعلا بشكل غير عادي، شديدة الولع به. فلما المحبة الاختيارية تبقى في رتبة تلك المحبة الاضطرارية لكن اختيارا، بس هي دي على حياتك تبقى فوق. فتجد ان مثلا تحب محبة الام لابنها، هذا اللون من الفداء. لذلك حتى كنت انا حالا انصح الاخوات كده اقول لهم ايه، اقول له انت اعتبريه ابنك او ابوك وصاحبك واخوك، الثلاثيه دي على الزوج، ابوك ابنك اخوك. يعني لو جمعت المراه هذه الاشياء بالنسبه للرجل ما يكونش حد فوقه عندها. فتحب محبه الاب في في في في في, في, في الاحسان والاضطرار والتعظيم والكلام ده، وتحب محبة الأخ والمؤازرة وبتجد راحتها معاه وأريحيتها، وتحب محبة الابن في الانفعال الفطري الحنان عليه والقلق والكلام من ده. تحب لما تجمع الثلاثية دي خلاص تصل سقف العلاقة التي القلبية التي ينبغي أن تكون. ودول لما يجتمعوا عندك لحد ما يبقاش حد قبله. نروح للراجل بقى لما يحبها زي أمه وزي بنته وزي أخته، حط لها الثلاثيه دي، زي امه في مراعاه حرمتها ان هو ما يزعلهاش ومش عارف ايه، وزي بنته في حنانه عليها وخوفه واشتياقه، وزي اخته في انها قريبه منه جدا جدا جدا. مش اي اخت، اخته اللي هي صاحبته، ومش اي اخ، اخوك اللي صاحبك. ماشي، بس الثلاثه دول اللي هم ايه، الثلاثه اللي هم اسوياء. يعني بنته اللي هي بنته اللي بيحبها اللي هي يعني قريبة منه بنت كويسة، وأمه كويسة، وأخته اللي هي صاحبته. ماشي، لما الثلاثية دي تتحقق في المرأة، يعني الراجل تحس الست من تحس ان الراجل كده، يحصل ايه؟ خلاص. فانت لما يبقى ده طبيعي، ولذلك دايما الناس المقدمين في المحبة انت دايما بتحتار انت بتحبه اني نوع من المحبة، بتبقى محبة مشتبكة في لحظة كده تشعر كما لو كان ايه صاحبك وانتيمك اللي هو ايه، وفي لحظة تاني تحس ان انت كأنه ابوك بقى اللي انت مش عارف عايز شكله يبقى كويس وعايز ربنا يكرمه ومش وبتحدش يمسه، لو حد مسه بتولع فيه، وشويه كده تبقى خايف عليه وقلقان عليه وعايز تحتويه ومش عارف ايه وتضحي بحاجات عشانه. فاهم انت؟ اذا اشتبك لما تشتبك لما تعلق بالقلب هذه المحاب الثلاث اللي هي الجبليه الاضطراريه فتصير اختياريه في سقفها، الشخص ده لا يدانيه احد في قلبك خلاص. وبالنسبه للمراه نفس الكلام، ما تيجي تشوف سبحان الملك يبقى مشتبك، ما انتش عارف انت مثلا انت مراتك دي مكانتها كبيره قوي عندك، فانت مراتك محبتك ليها اختياريه ما هيش اضطراريه، هي الاصل انها اختياريه. في حاجه كده بونص جايه لك، يعني شيء كده منا من الله، ان في موده وفي رحمه، يعني الارض مهيئه للايه المحبه، يعني الامور ماشيه بشكل طبيعي، الامور ماشيه ناحيه المحبه. الشيطان عايزها فراق، لا بس ربنا عايزها تلاق واتفاق. ماشي، فهي يريدها عذر، الرب يريدها تلاق واتفاق خلاص. فكده فالدنيا جاهزه الناس تحب بعضها. فاهم انت؟ ومجهودات الشيطان ما تفلحش لان الارض مهيئه وخصبه لذلك. فلما سبحان الملك امتى ستي انت مثلا بتحب زوجتك، تجد في الوقت كده انت بتحس كما لو كنت ابوها، لا ما تعمليش وودي وهاتي وجيبي، وشويه كده كانك ايه ابنها، انت مالك وزعلانه ليه ومش عارف وايه وكذا والست الكل وبتاع، وتبقى حنين عليها. وقت تاني كانك انت ايه اخوها بقى، صاحبها واقف في ظهرها وبيعمل لها سبورت وما شاء الله عليك وبرافو ورحتي وجيتي ويعملوا. فاهم انت؟ تتنوع. فكل ما ايه كل ما يعني ما تجتمع هذه المحبه الاضطراريه في سقفها في مقام اختياري، هذا الشخص لا يدنيها. تعال بص بقى حلل هذه العلاقات الاضطراريه في سقفها، حللها في الحاله الاختياريه، ايه اللي واضح فيها جدا؟ السلامة والأمان. واضح هذا اللون من الأمان، ان انت يعني انت مثلا البنت تأمن ابوها جدا، لذلك امتى مثلا مثلا البنت ده ابوها ينتهي عندها؟ لما تحس لما تحس ان الأمان ده راح، تحس مثلا ان فلوسها خد مش عارف عمل ايه وباعها مش عارف لأسرار ومش عارف، ومثلا مش امن عليه حتى من عرضها، مش يعني فاهم، فساعتها ده بايه بيسقط سقطة لا يقوم بعدها ابدا، لا يمكن قط، لانه ده اصلا ده مصدر الايه الامان، مصدر الامان بقى تكتشف مثلا ان ابوها عامل عليها مصلحة، يعني هي امنة فابوها جدا وتمام، وتفاجأ مثلا ان هو مزبط مع اسهرها ولا بتاعه عامل ايه، عامل مثلا جوازة مثلا مصلحة ليه هو، فاهم انت، جوازة مش عارف ايه عشان بيخلص مش عارف صفقة عشان عايز يقرب من الناس، فاهم انت، سلعة، الله ده مصدر الايه الامان، خلاص الراجل ده لو تشقلب خلاص، لو تشقلب ما وما تعرفش تنزع الكلام ده من قلبها. انت مثلا بالنسبة لك امك دي امان من ناحية ما، اخوك امان من ناحية ما، اختك امان من ناحية ما، ابوك امان من ناحية ما، لما انت بتحس الكلام ده ما. لان الاصل المتوقع ان انت ايه اللي يحصل، ان ابوك يجي على نفسه عشانك، ده ده الجبلة، يعني انت مش عايزه يعمل كده، فاهم يعني، انت بالعكس انت عايز انت تحسن ليه، بس لو هو عمل كده يعني هو ده الطبيعي انه يعمله، انا يعني مش غريب انه يعمله، يعني الغريب ان ابني منتظر ان انا اعمل ايه، ان انا مثلا ابقى نفسي اكل الطبيعي، نفسي اكل البرتقانه دي، وبعدين يا ماما ما فيش برتقان، وتيجي تقول له تعال تعال خد البرتقانه دي، وهو ما شاخد باله، وبعد شويه ياخد باله، انت خدت بعد ما يكون كلها، انت خدت البرتقانه بتاع ابوك ولا ايه، وانت تقول لها عادي عادي مفيش مشكله، تبقى فرحان. الولد بيشوف الكلام ده ايه يعني كل يوم، فطبيعي انه عنده ايه، وانت انت زعلان فعلا، يعني هو ده اللي متوقع دايما من ايه من الاب، لما تفاجئ بقى بان ابوك عمل عليك مصلحه، انت فاهم انت، ولا تفاجئ بانه بايعك مش عارف مين، ولا تفاجئ الله فاهم، صعب، ما تبقاش امن تتعامل معاه تاني، مش امن اصل انا قلت قبل كده، انت مثلا انت بتنام في بيتكم، بتنام وسايب نفسك لوحدك، ايات ام سموم تقوم قتلها تقتلك بغاز السيانيد، يعني فاهم، مش عادي بسهوله خالص، الموت الرحيم، موت بطيء، ما تحسش باي حاجه، انت فاهم القصه، والله عادي، يعني ما فيش اسهل حاجه في الدنيا، وهي واحده فعلا بتنام وسايبه، يعني تنام جنبك ومنتهى الامان، جات معاك بيتك الغاز الطبيعي، انت فاهم، فدايما هو الاحساس الكبير احساس الايه الامان. هذا الامان هو لمستوى ان احنا انت اللي هو بقى قلنا في دايما في هذا السلام وذاك الامان في دايما منظومتين، منظومه الحقوق ومنظومه الايه الحب، ففي سلامه انت بتسالم منك على مستوى الحقوق، لان ربنا يسالني عن اكلك وشربك ومش عارف ايه وكذا، وربنا يسالني عن انا ما اذيكيش وما ضركيش ومش عارف ايه وكلام ده كله، فلو من السلامه ماشي، بس بقى مش السلام اللي هو ايه اللي هو لا ده انا بقى هعمل حاجات اللي تبسطك واعمل حاجات اللي تسعدك وهبقى مش عارف ايه وهتشقلب لك، انا مش بيحبها قوي او هي مش بتحبه قوي، الحاجة اللي بتحبيها هجري عليها وهسعى ليها، يعني فاهم انت، لا هو ما بيأثرش، بيعمل اللي عليه منظومة الحقوق، بس مش بيسعى في الحاجات اللي هي بتحبها، مش بيدار عليها، مش بيجري، مش مركز معاها، مش واخد باله منها، فعنده اللون ده من السلامة، فده سلامة الحقوق، في سلامة الايه سلامة الحب، وده بيفرق، انت حتى مثلا انت ممكن تلاقي مثلا الراجل عايش مع امراته، ايه اللي ممكن مثلا يخليه بيحس انه مثلا لا يسعى فيما يحب، تقول له انت في حاجه ناقصاك، يقول لك لا عادي الاكل بتعمله، الشرب بتعمله، الدنيا تمام، واللي انا بقوله بيعمله، بس بقى ان مثلا هو هيحب الحاجه الفلانيه فياخد بال ان هو يحب، يعني ده شخص راسه مشغوله بيك، هو اللي راسه مشغوله بيك ده هو بيعمل ايه، بتلاقيه هو مش عارف يطلعك من راسه، فمشغول بانه هو يرضيك، يبسطك، يسعدك، فاهم، في منظومه السلامه ماشي، في دايما كده كده، او في جانب السلامه ده في منظومه الحقوق ومنظومه الايه الحب، لا سالم تمام زي الفل، كان واحد بيعمل الفرائض وواحد بيتجاوز الفرائض الايه للنوافل، حتى مع ربنا احنا بعمل اللي عليه، واحد عمال يدور ربنا يحب ايه، مشغول انه يعمل حاجه يحبها ربنا النهارده، فاهم، حد ده كمان يعمل حب، نفس اللقطه كده في العلاقات البشريه برضو، في حد عنده في السلامه دي منظومه الايه منظومه الحقوق، وفي حد عنده منظومه الايه لا الحب هو بس مش انت مش تبقى انا مش خد بقى يتجاوز السلامة للسعادة. يبقى انت مش سالم انت سعيد. فهمني؟ ففي الحالة دي هو تجاوز السلامة للسعادة ما تبقى حاضرة منظومة الايه. وهذا الشيء برضو هنرجع تالي انه ايه ان تستحيل المحبة الاختيارية محبة اضطرارية. فاجد نفسه اضطراريا كده مثلا تلاقيه مثلا دخل يشتري حاجة تلاقيه مثلا عمال يفكر في الايه الله ده انا لو جبت دي مش عارف مراتي هتتبسط جدا وهتفرح ده كانت بتدور عليها ويجي يجيبها تمام وايه ويروح ممكن الفلوس اللي معاه ما قضتش ويروح ماشي. افلام هندي لا مش افلام هندي. اذا علقت نار هذا النوع من المحبه بالقلب يكون الشخص كذلك. يا دكتور بقى بلاش مبالغات. مش مبالغات لانك بتعملها مع ابنك ومع بنتك حقيقي بيحصل. بتعملها مع ابنك ومع بنتك بتخش فعلا بتلاقي ابنك مثلا كان نفسه يشتري الطقم ده ولا نفسه يجيب بتاعه دي بتحط الفلوس وتقول مش خلاص وتمشي. فلا حاضره موجوده اصلا يعني. فال واحيانا احنا بنفسرها هي اصل هو عيل بقى وما يعرفش يجيب مش ما يعرفش يجيب. لا مش عيل حقيقه مش عيل هو حب. مش هتضحك على نفسك. فال الشاهد يعني الشاهد وخصوصا لما كده حد فده كده في منظومه السلامه او في خط السلامه في مش واحد سالم بس واحد سالم سعيد. سعيد ايمانيا بيساعده ايمانيا وتمام ويبسطه وعارف انه ايمانيا انت هتتبسط مثلا لو حجابها بقى كذا تروح تعمل كده في حجابها هتتبسط مثلا لو هي ايه لو هي مش عارف بدات تتعلم قران تتعلم قران تتبسط قوي لو هي مثلا اتعلمت ومشت في طريق فاهم يعني عملت ايه يعني عملت تسعدك ايمانيا انها تساعدك في الطاعه الفلانيه. تقول لك على فكره انا حوشت المصروف البيت في الثلاث شهور اللي فاتوا دول حوشت 1500 جنيه عايزين احطهم في صدقه جبتهم ازاي مش عارف ايه فاهم اللي هي بت ايه يعني بتتجاوز السلامه دي. انت مثلا تقول لها على فكره ان الحمد لله مثلا كنت بشيل مبلغ على جنب كده وايه واحنا طالعين عمره مع بعض او احنا مش عارف هنعمل ايه او انت فاهم انت اللي هو اللقطه ايه لحد بيسعد حد ايمانيا يسعده وجدانيا يسعده حتى عمرانيا. بص اصل انا مش عارف ايه كنت شايله كده بتاع ولا عملت جمعيه عشان مش عارف تجيب ايه في مش عارف السياره بتاعتك عشان مش عارف تحط ايه في شغلك عشان مش عارف جبت لك يعني. لما بيكون الامر كذلك بيبقى بيتعدى السلامه للسعاده. السلامه الايه للسعاده. طيب والامان بقى الامان برضو في منظومه الحب ومنظومه الحقوق. منظومه الحقوق في الامان ايه انا ما هضركش انت طول ما احنا عايشين. لا ما هضركش مش هاذيك بحق الله انت خد حقك واخد ما هتغش عليك لو حصل واحنا معلش بس انفصلنا معلش اديني حقوقي وانت خد حقوقك وكل واحد في ايه حد له عادي في حد تاني لا ما تقلقش مني حتى لو جيت يعني فكرت وحتى كده ومش معاك انا مش هحطك في اي ازمة. لا ما تقلقيش مني اللي هو انا مثلا لو مش عارف ايه حصل ومش حصل وكلام ده كله لا انت نفقتك دي دايما لغاية ما تلقي الله طالما انا عايش في الدنيا حدش يصرف عليك غيري. يعني مش اللي هو بقى ايه هديك حقوقك كامله ومكمله وما تقلقيش ومش عارف الكلام ده اللي هو انت مثلا بتبالغ في التامين ان عذرا ومعلش برضو انا مع اللقطه دي معلش يعني برضو خلينا نفتح القصه دي برضو. هو انت برضو انت مثلا دلوقتي كراجل حوشت فلوس ماشي ورحت تشتري شقه تكتبها باسمك ليه يا عم شقه عمري ومش شقه عمري مش عارف ايه. طب ما هي الست اللي معاك دي اللي شقت مثلا 10 15 سنه لو حصل حاجه من عاديات الدهر مين اللي هيتمرمط انت ولا هي؟ يعني ما اعتقدش انه من يعني مش من المروءه انها تبقى بايه باسمك انت من المروءه ايوه اتجوز تاني بقى يبقى يجيب واحد تاني لواحد تاني. لا فعلا ده حقيقه خليك اتجوزت تاني وهي مش عايزه تعيش معاك هتعمل ايه؟ هتروح تتمرمط حرفيا. طب تتمرمط ليه يعني ما انت بقى معذرتك كانسان تتمرمط ليه يعني برضو تتمرمط ليه؟ خيركم لنساء يعني كل صوره من الخيريه انت بتعملها كل ما ايه بتبقى عند الله اخير. انا هاخد فلوسي ليه يعني ازرع مش عارف ايه مش تاخد فلوسك تكون نبيل انسان نبيل هذا النبل مش يبقى انسان يعني ما واحده ست في رقبتك ست اللي في رقبتك دي ما تامنهاش ليه يا عم ايه المشكله يعني ايه اللي هيحصل في الدنيا امنها يا عم مش مشكله ما هتاخد الشقه ومش عارف تقول لي ايه ما الف سلامه تاخدها ما انت عايزها تاخدها ولا انت عطى لها كده حركة جدعانة بقى واللي هو تحلف عليها والله تعالى تعالى اتفضل اتفضل وما ماشي بس يعني فاهم ليه خلاص حتى ما عليش يعني انت ما ليه برضو هي ما تحسش بهذا اللون من الامان يا عم الستات وبيعملوا حركات واطية واحيانا مش عارف تقول لك اطلع من شقتي يا عم تقول عادي مشكلة طلع يعني هتطلع ما تطلعك انت راجل تعرف تتصرف تعرف تعيش بالايجار تعرف تقعد في الشارع هي ما تعرفش تقعد في الشارع يعني انت ما تعرفش تقعد في الشارع هي معلش انت مراتك دي لما انت هتقوم مثلا تموت وهي هترس هترس ايه في الشارع هترس التمن تبقى الشقة بتاعتك هتروح تاخد فيها الايه التمن طب التمن ده هتعيش فيه ازاي ما انت يا عم في الوسع صح في الواسع اكتبها يا عم هي وبناتك هي ومش عارف نصها لامك ونصها ليها عندها مكان كده اللي هي ايه لو حصل اي حاجة في الزمن تبقى نصها يعني والله مش عارف ايه يا عم اصلا ده تشترين انا وانت وتشتري ابويا وتشتري تشتري ما تشتريش دي مش دعوة انت مأمن ايه انت مأمن حياتها على قد ما تقدر مأمن لها نوع من الدخل لو حصل الظرف الفلاني الدخل الفلاني هيكون ايه ده بتاعك هذا لك والله بقى حتى مبلغ ولو بسيط صح. المعنى ده انت ممكن تشعر انه معنى ملوش ايه ملوش اي لازم بس بالنسبة للمرأة بيأمنها بتحس ان انت في لون من النبل حتى لو انت منتش ايه مش منتش متفقين مع بعض او انتو مش يعني لان هذا الاحسان يستعبد القلوب الاحسان ده بيقلب القلب بيقلبه حرفيا انت بتحس بواحد شق عمره جاء عمل ايه عادي ليك مشكلة يعني يا اخي والله كنت سبحان الله ادعو لنفسي يعني تلاقي بقى مثلا الشخص ده ممكن يخرج عن مثلا البيت ده يقول لك هو ايه هو في سبيل الله ليه يا عم ده شق عمرك يقول له ما انفقتش شيء فهو يخلفه طب وهي ما اعتبرها نفقة بالعكس خيرها دينار تنفقه على ايه اهل بيت اعتبرها نفقة لو هي الامر كده يعني تمام والله بقى طابت نفسها ان كنت اقول لها ده مثلا كانه ليك نخرجه لله ايه رايك وتبقى يبقى خير لعل ربنا يكرمنا ان شاء الله ربنا يكرمنا وعدك ان انا مثلا اجيب لك حاجه تاني بخير هي معاني تبدو بسيطه بس هنرجع تاني للصلب الامر الامان والامان الخط الامان ده برضه فيه منظومتين منظومه الحقوق اللي هو انت امنه مني لا انا ان شاء الله عمري ما ايه ما هظلمك ما هضغى عليكي لا ايمانيا ولا وجدانيا ولا كلا فهي تحس كده لا هو ما هيظلمنيش مهما حصل هو مش هيضغى عليا خلاص الحياة مع الستات هو انت لازم تبقى بتحسن عشان تأمن انك ما تظلمهاش ان هي في دماغها انك هتظلمها وش رغم ان انت عمرك ما ظلمتها او انت مثلا على الوضع العادي لانها طبعا هتقلب في الصندوق الاسود بتاعها وتقعد تنخرب هناك في اعماق الاعماق على بعد 350 متر وتطلع لك اي حركه عملتها كده في يوم ما من الدهر علشان خاطر تكبرها كده وتاخد منها اشارات ودلالات وتشي وتشير وتدل على ان انت اصلا كده كده مالكش امان ده الايه ده العادي بتاع الست تمام فلازم انت تبقى عامل ايه تبقى انت بتحسن يعني انت بتبقى اللي هو بقى ايه طب خلاص لو مفيش امان طب انا طب انا اعمل كده ليه اللي خليني اعمل كده المهم فيعني برضو من الامان سبحان الله المهم جدا ان الناس دايما تبقى ما بينها اتفاق على ما الذي يحصل في حالة الافتراق في حالة الاختلاف ان الناس تبقى مؤدبة ومهذبة ولاد ناس ما يبقوش ولاد كده والله صحيح يبقى ولاد ناس فعلا تبقى الناس محترمة عندها اصل ايه المشكلة الامور تمشي بهدوء ما فيهاش المرمطة وقلة الادب والفضايح وده يحكي اسرار وده يحكي اسرار وده ايه ليه برضو الناس برضو تحافظ على هذه المنظومة المهم ايه بقى في منظومة الامان دي الشخص بقى اللي عنده المحبة اللي احنا بنتكلم عنها دي بيعمل ايه في منظومة الامان دي بيتجاوز الخائمة مش الحقوق ده رايح للحب ليه بقى ايه بقى التضحية انا صنع حوشت الفلوس ومش عارف ايه وجيت كاتب مش عارف ايه باسم مثلا لما ما بيستصعبش عليه الفداء لدرجة ان انت لو مثلا انت تقدر تجزم كده تجزم بان هذا الشخص يفديني هذا الشخص يفديني مش يبيعني عند اول ايه عند اول ايه فالمهم الشاهد دول المنظومتين دي موجودة هذا يعني الشيء ده موجود وهو زي ما قلنا اصلا هو ده معنى حاضر ومعنى كائن وصوره كتيرة في الشريعة، وصوره كتيرة في انت مثلا هتجد مثلا في شوف مثلا شوف الفارق ما بين آسية رضوان الله عليها خلاص وما بين الولية دي، وآسية مثلا آسية في نفس الوضع بل في وضع ايه اصعب، ده مرات يعني مرات يعني تقريبا افجر كائن جاء على وجه الكرة الارضية واكفر كائن جاء على وجه الكرة الارضية، وقلت فجوره وكفره هو مش بس كافر، كافر فاجر، هو كفره وفجوره ده مش من فراغ، لا مش من فراغ، يعني عنده قبهة كبيرة وعنده. فهي يعني آسية رضوان الله عليها سيدة العالم الأولى، مش سيدة مصر الأولى، دي سيدة الايه العالم الأولى وبجدارة واستحقاق، يعني على هذا الوضع دي مرات فرعون، هذه سيدة العالم الأولى، وهي كمان بطبيعتها بقى إنسانة كويسة وصالحة ومحترمة ومؤدبة، فهتبقى يعني كده كأنها معشوقة الجماهير لما يبقى راجل في هذا يعني حد في هذا في هذه السلطة أو في هذا الجاه، ويكون كمان أخلاقه حسنة فيبقى ايه احتل قلوب الناس. فهذه المرأة خطرت مخاطرات رهيبة رهيبة لدرجة ان عشان ما تخذلش سيدنا موسى في دعوته صلبت حرفيا، في حديث صحيح السنن ان انها صلبت صحيح شغل الألبان، ان فرعون صلبها وما ايه ما تخذلكش في دعوتك، ما هغزلكش في دعوتها، تمام؟ كمية المخاطرات اللي هي بتعيشها بقى أصلا في التقاط سيدنا موسى، كمية المخاطرات اللي ما علينا من المخاطرات اللي عاشتها مثلا في المرحلة بتاعت ايه بتاعت اللي هو صبي لأن ربنا ألقى عليه محبة من ماشي، بس بقى لما تنبأ بقى بتخاطر بقى واحدة بتخاطر بكل الكلام ده، تخاطر تخاطر ماشي. فهي اللي ده مثلا تراه في المرأة بتقول ايه بس المرأة يا عم طاقت حب مش عارف ايه، ماذا كان ابو بكر، يعني ايه واحد يعني ايه واحد فعلا يعني، وهذا في الصحيح ايضا، يعني ايه واحد يحط رجله في الفتحة بتاعة اللي موجودة في الغار علشان خاطر ما يدخلش منها حاجة تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وعارف انه يطلع منها حاجة، ثم تلدغه العقرب ولا يزال يتألم ويتألم ويتألم حتى يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من دموع أبي بكر اللي وقعت على وجهه. يعني ايه ده؟ يعني ايه انه هو يبقى ماشي حواليه جنبه وراه قدامه يلف، يعني ايه ان هو النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف هما الاثنين عطشانين وهم يعني ايه، وهو يقول ايه يقول فشرب حتى رويت حتى رويت عزيز حتى رويت، ف يعني مش بيقولها غلطة لسان، فاهم انت، ما مش بيقولها غلطة لسان، ما قالش حتى روي، مش بيقولها غلطة لسان، هو فعلا احساس بالري، ما بيقولهاش غلطة لسان، بيقولها كده يعني، ما بيقولهاش افتعال بقى وبتاعه بيعمل حوارات بقى زي بعضنا مش عارف ايه، لا ده بيقولها كده بايه بتلقائية في الرواية كده، الكلام جايب ايه بالفشرب حتى رويت شرب حتى رويت، وتشوف بقى ولما مش عارف ايه حصل وجاب النبي ويظل النبي صلى الله عليه وسلم، هو واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله ومسك له البتاع ماشي وحضله مش عارف ايه عشان تبرد عشان يقوم يلاقيها بردة، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم طب انت ده بينام امتى، ده ما هو لو النبي بيصحى بيمشي معاه صح، وبعدين النبي بنام واقف على رأسه فبينام امتى، انت فاهم الصورة، يعني ما عندوش بقى اشكال خالص يخرج عماله كله لإيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بشكل واضح وصريح لما المجرد بس خلاف صغير كده خلاف صغير، هل انتم تعركوا لي صاحبي، فلا انتم تعركوا لي صاحبي، فلا انتم تعركوا لي صاحبي، ما حد حاجة صغيرة ما تجريش هنا، لان ما لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو ما كانش يتصل ان النبي يقول ما من صاحب يد الا وكافئناه به، معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته مركز يعني مركز معلش انت عملت معايا حاجه هعملها معاك رديتها رد. فصاحبي انت متخلي صعبه جدا في حياه الانسان صعب قوي انت كل حد بصعب قوي انت تفتكر مين ولا مين ولا مين صعبه مستحيله انت جاي بس تقعد تتالف في الذاكره كده تيجي سيره واحد يا ربنا يجزيه خير ده كان عامل معايا كذا وراح فين دلوقتي فانت صعب انت ممكن يكون حد عمل لك حاجه في وقت انت مثلا كنت لسه فيه فقير ولا ما تملكش النبي كان مركز صلاه بيقولها بشكل واضح وصريح ما من صاحب يدين الا هو ايه وكيف انه به ما خلا ابو بكر اقولها ما خلا ابو بكر لذلك انا كنت بقول مش فكره سيدنا ابو بكر ان هو بيحب الرسول كنبي بس بيحبه كشخص وكان كل ما فقده محمد صلى الله عليه وسلم اجتمع في ابي بكر كان له كل حاجه كل ما فقده لذلك تجد في السوره اللي بحكي لك عليها دي سوره الاب سوره الام بعد شويه سوره الاخ سوره الابن فاهم انت سوره كده في موافقته ليه ومطوعته ليه وماشي معاه كانه ابنه واستنصاره بيه ووقفه في ظهره كانه ابنه فاهم انت ابويا فاهم انت يعني لدرجه انه بيتكلم على لسان وهو مش موجود زي ما انت تقول كده انا وابني جايين ان شاء الله فاهم انت بكام سنه يقول مش موجود واصل للصوره دي في البنوه واصل للصوره دي في الابوه بيحتوي ويخلي باله منه ويهتم بيه ومش عارف ايه ويجده محزون واصل للصوره دي في الاخوه واصل للصوره دي في الامومه واصل في حاجه عجيبه جدا فالامر كان مع سيدنا ابو بكر تجاوز الايه تجاوز الشخص للنفس تجاوز الرساله عذرا لانه بيحب النبي شخصه او بنفسه بشكل واضح وصريح هذه المحبه الفريده جدا هذا اللون من المحبه الفريده فراجل اهو ماشي يقول لك اصل الرجاله مش راجل اهو سيد الرجال ماشي راجل اهو في سيدنا ابو بكر راجل ما هوش وفي الحقيقه هذا ما كان ليحصل سيدنا ابو بكر ان الرسول كان كده برضو الرسول نفسه كان ايه كان في مقاسيه برضو المحبه دي متبادله الرسول كان سيدنا ابو بكر له عنده مكان ايه خاص بس يبقى ان الرسول مش قادر يلاحق على اللي بيعمله سيدنا ابو بكر بس سيدنا ابو بكر يعلم ان له مكانه خاصه جدا جدا في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فاهم انت في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فالحقيقه هو كان الرسول سيدنا ابو بكر ليه مكانه كبيره عنده وكان في اشياء كده لما بتيجي بيبان الكلام ده بسهوله ما فيهاش نقاش اختيار سيدنا ابو بكر في الهجره انت بتختار مين يعني ده صحابه كتير وكلهم بيحبوا جدا بس اختاروا هو ليه اللي هاجر معاه وفي الحقيقه كمان ده ما كانش اختياره هو بس يعني هو اختياره هو ايه وسيدنا ابو بكر مصر على يعني انه بيدعي ربنا انه يرزقه الصحبه بيدعي ربنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اكون اللي اخرج معاه هو برضه الانسان اللي بيحب ما بيبقاش بيبقى طول الوقت عايز يعرف يعني بيبقى مطمن على اللي بيحب مطمئن عليه عارف انت حاسس انه مطمئن عليه لذلك انت مثلا لما تفيش حد بيحب ما بيسالش فاهم انت ما بي يعني اللون ده من المحبه ما بيسالش ما بيطمنش مش في دماغه فاهم انت لان عنده لون من الاتصال الوجداني في اتصال وجداني كده يعني بيبقى كانه بيشعر بيه بيبقى مستريح طول ما مستريح فطب هو ما دام الظاهر مش عارف ايه كذا فهو نفسه ان الامر ده ما ايه هو مع الرسول ليل ونهار بس هو هيهاجر فهيهاجر دي يعني على الاقل خالص النبي صلى الله عليه وسلم في الرحله دي لو ماشي طبيعي 10 ايام ان ال 500 كيلومتر دي بتتقطع في 10 ايام تقريبا هو طبعا مش هياخد المسار الطبيعي فانت بتتكلم بقى في اسبوعين ثلاثه ان كمان النبي مطول المشوار ممكن يدخل في شهر فشهر انا ما بش عارف ايه اللي بيحصل ويقفي وكذا انا عايز اكون معاه في الشهر ده يعني ويسال ربنا بيسال ربنا كده وبيجهز ويروح يشتري البتاع ويجهز الراحله ومجهز كل حاجه وكمان بقى هو خارج يعمل ايه ياخد معاه الفلوس كلها طب سيب حاجه لا ياخد معاه الفلوس كلها وخارج كلها تصرفات ولذلك سيدنا ابو بكر الكلام ده ما كانش بيعمله ايه افتعال هنا بقى لما تيجي المحبه لما تعلق هذا يعلق هذا النوع من المحبه بالقلب تلاقي الشخص ماله بيعمل ايه مش تلقائي كده ما هو بيعمله بشكل تلقائي ما بيفكرش بيخش بياخد الفلوس وخارج مع ومش عارف بنته لدرجة مثلا بنته طب هيعمل ايه ده لما جدي يقول فين الفلوس ومش عارف ايه بتعدل ورا بقى ان عارف ان هم ما جوش لسيدنا بكر في سكة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتروح تجيب بتاع كده حاجات وتحطها له كأنه ايه وتحط ايده او الفلوس ايه ده يعني اللي الصورة اللي تصل انه يكون يحب اسلام العباس اكتر من حبه لاسلام ابوه ماشي العباس ماشي انا عارف ايه ده بس عليه انا عارف انا بقول ايه انا عارف ان سيدنا عمر كان يحب قال له يا رسول الله لا مع اسلام العباس احب اليه من اسلام الخطاب لاني لا هو لو ده شعور سيدنا عمر فده شعور سيدنا ابو بكر من قبله ان سيدنا ابو هو الرسول صلى الله عليه وسلم فرح جدا باسلام العباس فرح الرسول ابو بكر باسلام العباس كان في السير كتير جدا ان سيدنا ابو بكر يحاول محاولات مع العباس ماشي هذه المحاولات لعلمه ان رسول الله يحب ان يسلم العباس فيبقى احب اليه ان يسلم العباس من يسلم ابوه ليه لمحبة رسول الله اكثر لاسلام الايه العباس محاولات مستميتة مع العباس وكان نفسه جدا ابو طالب يسلم ومن اكثر الناس اللي دعت ابو طالب كان سيدنا ابو بكر انه كان يعلم ان رسول الله يحب اسلام ابي طالب يحب اسلام العباس هي دي اللقطة ان يبقى بيحب الحاجة اللي هو بيحبها اكثر من الحاجة اللي هو بيحبها تفهم القصة مهم يعني فانا دايما اقول يعني ده في رأيي ان ده اعظم حب بشري في التاريخ ده مقياس المحبة الصادقة انت عايز كده تحط نموذج كده تقعد تقيس عليه في المحبة حط سيدنا ابو بكر قدامك وكل بس وخلاص وما تتكلمش تاني اعظم نموذج حب في التاريخ بين افضل الانبياء والرسل وافضل البشر بعد الانبياء الحقيقة لما تيجي تبص على المشهد تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يعمل ايه لابو بكر مش عارف يلاحق عليه هو بيعمله تمام بس مش عارف يلاحق عليه لان سيدنا ابو بكر مركز ايه مركز اكتر مع الرسول صلى الله عليه وسلم مركز اكتر كل بيعمل كل حاجه فاهم انت فاللي اقصده في هذا الامان هل بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع يوما ما ان يخذله ابو بكر اخر واحد في الدنيا يخذلني ابو بكر حتى لما يعني لما كانوا بيتكلموا في حاجات تخص النبوة ليه لان ده برضو يؤكد ان سيدنا ابو بكر عنده ارتباط شخصي بالنبي غير النبوة لو حتى يتكلموا في حاجات تخص النبوة سيدنا ابو بكر بيتكلم في الحاجات الايه كمان الشخصية يعني في الحاجات الشخصية ان هو ده ما انا ما جربتش عليه كده انا عارف شخصيته وإن كذا وإن قلتم ولذلك الصديقية اللي كانت من سيدنا أبو بكر هذا التصديق الرهيب الغير عادي من سيدنا أبو بكر لأنه كان يرى في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يراه غيره وهي دي الإنسان لما يكون عنده هذه المحبة الصادقة فيرى في ذاك المحبوب ما لا يراه غيره بيشوف فيه اللي ما حدش تاني بيشوفه إيه الناس تقول كذا هو لا ولذلك سيدنا أبو بكر سبحان الملك كان عنده هذه المحبة التي تفيض فكان يرى في عمر ما لا يراه غيره ان كل الناس بتشوف سيدنا عمر من زاويه كلهم شبه مجمعين هو بيشوفوا ايه زاويه تانية خالص ولهم لا هو مصر ويطلع زي ما بيقول ويطلع ظن سيدنا ابو بكر في سيدنا عمر مخالف اللي خالف ظنون كل اللي عرفوه كلهم باجماع تقريبا يمكن ما كانش في نفس خط سيدنا ابو بكر اشهر من كانوا في خطه ستنا عائشة وسيدنا عبد الله بن مسعود انما غالبية الصحابة كانوا يشوفوا سيدنا عمر ايه بشكل غير اللي يشوفوا سيدنا بكر خالص يعني فدايما المحب الصادق ده يرى في من يحبه ما لا يراه غيره فبيبقى عنده ارتباط شخصي سابق الارتباط الايه ولذلك نصيحة الشخص مين اكتر شخص انت تحس معاه بالامان في حتى في شغلك اللي عنده ارتباط شخصي مش بس ارتباط الشغل عنده ارتباط شخصي، مش ارتباط الشغل، مش ارتباط العلاقة دي ذاتها، لا هو هذا الشخص يحبه ويألفه ويحترمه ويعظمه، ده بيفرق. لأن ساعتها أنت مثلا لما بتحصل حاجة بتفسرها على أحسن المحامل، لما مش عارف بإيه بتقول كذا، بتقول لا هو ما كان يعني. شوف سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر مثلا في الموضوع بتاع اللي لما بيكلموه على الإسراء والمعراج والكلام على غرابة الحدث، بس قال كلام عجيب جدا زي ما قلت لك يوم بيه، عنه عنده يعني عنده اتصال بالشخص أصلا قبل الرسالة بعيدا عن الرسالة. كل ما كان ليدع الكذب ماشي على الناس ويكذب ايه على الله. انا عارف صاحبي كويس، ما شفتوش انا بيبقى فرحان بانه بيكذب على الناس، ما شفتوش بينصب على الناس، ما كانش يدع الكذب على الناس وروح ايه يكذب على الله، ان انا اعلم منه ما لا تعلمه. تفهم اللقطة هنا؟ رد برد ايه؟ هل الرد ده بقى هو رد متاع؟ هل رد من ناحية الرسالة؟ من ناحية الرسالة انت قدام حدث صعب جلل ماشي، رد الرد ده كان ليدع الكذب على الناس ويكذب ايه على الله، وفي رد تاني رد من ناحية الرسالة. ايه اللي رد من ناحية الرسالة؟ اذا كنت اني اصدقه فيما هو ابعد من ذلك، اصدقه في خبر السماء. فالرد الاولاني ده شخصي، والرد التاني ده من ناحية الايه الرسالة. فالقصده ولذلك برضو هنرجع تاني لان هذه المستوى لا يتم الوصول اليه الا مع التعارف التام، ما تعارف منها ائتلف، مع التعارف التام. ودي يمكن احنا واحد من الاسرار احيانا ان الناس اللي ما بتوصلش للمستوى ده مع بعض مش عارفين بعض كويس، ده احيانا بيحصل في البيوت، مفيش حوارات، انت ممكن تكتشف انك متعرفش مراتك وهي متعرفكش، ما عرف ما يعني مثلا بنقيس دايما مثلا على انطباعات على تصرفات على مش عارف ايه على اشياء من هذا القبيل. مهم، فمنظومة هذا الخط بتاع الامان في منظومة حقوق ومنظومة ايه ومنظومة حب. هبص بقى على هذه اللقطة هنا في اللي طبعا اللي حد يقول لك احنا بنعيش، لا مش بنعيش، عشان لان للأسف الشديد، للأسف الشديد ان هذه الجوانب لا تكاد ايه يعني لا تكاد تذكر ولا تتناول اصلا، على انها قوام الامر، انها ايه قوام الامر اصلا. البني ادم ده بني ادم مش مكينة، مش ماشين، هو الانسان ده مش ماشين، هو بني ادم انسان. فلا يمكن قط للانسان ان حركته تكون بعيدة عن قلبه، الانسان يحركه قلبه بالاساس اصلا، الحركة حركة قلوب اساس. وهذا القلب أشهر ما يفعله أنه يحب ويكره. فما دي لما تتفهمش منظومة الحب دي إشكال كبير، حتى بقى ما تتفهمش في محبة ربنا، تتفهمش في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، في محبة الدين، في محبة الكتاب. تعال بص هنا بقى في الصورة، شوف اللي أنا بحكيه لك ده ونزله على سيدنا يوسف، وشوف بقى سيدنا يعقوب، وشوف اخواته، وشوف امرأة العزيز، وشوف اللي اصحابه اللي في السجن، وشوف الملك، شوف كل اللي احاطه به، وصنف بقى يعني محبة اخواته دي اللي هي موجودة ولا مش موجودة، اللي اضطراري موجودة اصلا في الاصل في القلب، بس ايه اللي حصل معهم؟ ولا في سلام ولا امان، هو عارف هم معاه ان هم ايه ما هيأذوا وأذوه. انت فاهم الصورة؟ أبوه اللي هو، ولذلك حتى قلت قبل كده واحنا بنشرح يوسف السنة اللي فاتت، قلت ان حتى الناس بتفسر علاقة سيدنا يوسف باخواته تفسير خاطئ 100%. يقول لك ايه اهو، تم سيدنا يوسف اخواته أذوه تمام، ولما أذوه هو سامحه، سامحهم لما جاءوه تائبين. ده قبل ما يجوا تائبين كان بيعمل ايه؟ كذلك كدنا ليوسف، فكان بيدبر لهم يخلص اخوه منهم ويجيب ابوه ماشي، وهم بقى ان شاء الله يولعوا بجاز. انت فاهم القصة؟ الناس برضو بتفسر الامور على ايه؟ لا، سيدنا يوسف امتى لما جاءوه ايه تائبين منيبين. ازيك حتى مثلا عملوا صحت توبتهم. تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لا احنا ما عملنا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فساعتها يقول ايه؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. خلاص ما ده طبيعي جدا. انما انت تقول لي سامح واحد مش عارف تربص بيه امين له تاني؟ لا طبعا. مين يقول ده حتى شرع ولا دين؟ لان فكرة الامان وفكرة السلم او السلام ده الاصل. الاصل والاصل كمان في الايه؟ في المحبة الجبلية. انت دول لا سالم منهم ولا ايه؟ ولا امن اصلا. هو مش سالم منهم في دلوقتي ومش امن عليهم بعد كده. يا باشا مش امن يخش بيتك. تفهم؟ مش امن يخش بيتك يعني اللي خدوه وعملوا مش عارف ايه وكلام من ده. ده لو دخلهم بيته حتى يتغدوا مش ايه؟ مش امن يخشوا بيته. ما حتى واصل لفكرة ان واحد بيعمل ايه؟ بيدمرك حرفيا. بيضيعك حرفيا. بيدمرك بيضيعك حرفيا. فانت معلش انت ازاي هت ايه؟ هو خلاص دي كسرت. لما جاءوه تائبين منيبين والناس ده يقول لك ما هو سيدنا يوسف سامح. لا سامح لما جاءوه تائبين ايه؟ منيبين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء مش هعاقبكم مش هاخدكم بقى وامن لكم. ما جاش قال له تعالى ابو سفيان امسك كذا وتعالى فلان خش. ده ولى عليهم واحد مش منهم اصلا واصغرهم عتاب بن اسيد ولى عليهم وشاب صغير ما امنهمش ان هم يتولوا فمش معناه ان هو عمل ايه. بس لا تري لو صحت الرواية ما تظن اني فاعل بكم؟ قالوا ان كان الناس بضعف اخ كريم وابن اخ كريم ذهبوا فانتم طلقاء. الناس يعني بتضعف الرواية اصلا بتاع الطلقاء دي. ماشي خلاص يعني مش ايه مش هعاقبكم. لذلك انا قلت في العلاقات دي انت تعمل ايه؟ ما تأذيش ما تعاقبش ارحمك الله. ده في حد ذاته ايه؟ حاجة عظيمة. انت سالم مني ما اذكش ما اخدش حقي. ازاي دايما كنت اقول مثلا في اللي هو في الارحام بالذات ما ايه ما تقولش اخد حقي هنتقم. لا لا هنتقم ولا اخد حقي. انت في حالك وانا في ايه؟ انا في حالي. بس ما لا كلمه لا كلمك واجي له واجي لك وتروح له واروح لك. بس ايه ما اخدش حقي. ما مش ما هتاخد حقك من مين؟ اخد حقك من اخوك من ابوك من امك من اختك. اخد حقك من مين؟ خلاص ما عقش انا ما اذيش. بس ايه بس ما اني ابص لك الاقتلك. بس انا ما هعملش كده. بس قال له ايه؟ انه يريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار. بس انت حر بقى ده خطك يعني. صاحبهما في الدنيا معروفا. بص خد بالك من حاجة. العلاقات احيانا بنخلط اللقطة دي. يعني واحد يقول لك ايه هو عمل يعني اشرك. لا على فكرة ممكن يشرك تمام وتصاحبه معروف. هديها لك بصريح العبارة. واحدة ابوها مشرك اصلي. يعني طبعا لو مرتد ما قالهاش مشرك اصلي. واحدة كده سين ابوها المشرك الاصلي ده صاد مثلا. هذا المشرك الاصلي ابوها يعني الابوه يعني الامان يعني السلامه يعني ما بيبيعهاش تمام كده. طيب ده كافر مش فاجر صحيح تمام كده. الشريعه تقول ايه؟ تقول طالما مش فاجر صاحبه معروف. مش انا بقول لك اهو صاحبه معروف مش هيجاهد وهيجاهدك يعني بيعملوا فيك ايه عشان تشرك. انا فاهم بكل شويه بيكلمك وتشرك يا ابني بقى وتشرك يا ابني وتشرك ماشي ايوه بتشرك. بس مش ايه مش هيبيعه مش هيتحرش بيها. تعال بقى نروح للتاني. والقصص وصلتني. واحده ابوها شيخ وتفاجئ بيه بيتحرش بيها وهي نايمه. لا وابوك ومش عارف ايه، هو قالك الشريك يعني، انت ما بتفهمش، انت دماغك دي ايه؟ ده فاجر مش كافر بس ايه؟ فاجر. راحت الابوه دي تمام، دي تقول لها عيش معاه، تقول لها تعاملي معاه، تقول لها كلمي، ده منتكس، منتكس حرفيا. فالعلاقات على الفجور مش على الكفور، الكفور ده شق تاني، لان الكفور ده فكري وفكرك، فهمني؟ وطبيعي كل واحد عايز حد على ايه؟ على فكره. ما هو جاهدك جاهد، هو مثلا يعني، هل ربنا ركز عشان برضو جاهدك دي، جاهدك يعني ايه؟ جاهدك يعني انت شفت الصحابة مسكه بيعذبه ليل نهار وحبس عنه الصلاة؟ لا، ده لو عمل معاه كده ما يجوزوش يعيش معاه، سيبه يمشي. ما كانش المؤمنات يتركوا ازواجهم الكوافر وايه ويهاجروا، لا، انما جاهدك دي يعني ايه؟ يعني بيعملوا ايه؟ ما بيجتهدوا في ان هم يقنعوك بكفرهم يا ابني وكذا، وبطل بقى اللي انت فيه ومش عارف ايه، وانا خصمك وماش اكلمك لما تصاحبهم في الدنيا ايه؟ ان انا عايش معاه، انا مش امن، انا مش امن على مالي، مش امن على نفسي، مش امن على كذا، مش امن على كذا، وتقول لي مش عارف ايه، انا مش امن اصلا. فافهم ان اللقطة في العلاقات الفاجر غير الكافر. انت ممكن تلاقي مثلا سبحان الملك، تلاقي مثلا ليك اخ، الاخ ده مش ملتزم، مش ملتزم حرفيا، بس ودماغه غير دماغك، هو انت مش عارف بقسام، هو الليبرالي، انتوا مش عارف متشددين، لكن تلاقيه ماله امام، مراعي جدا الاخوه، مراعي الاصول، مراعي كذا، مراعي كذا، مراعي حرماتك تمام زي الفل، ما بيبعكش رغم انتوا مختلفين تماما ايه فكري، ولو قعد يتكلم عنك يقول لك المتشدد، الشيخ المتشدد ده اللي مش عارف ايه اللي كذا، انما واحد ببساطه شديده جدا انت تفاجئ بانه هو مثلا، تخيل ان انت اخوك ده مثلا تفاجئ بانه راح ايه، راح عامل مثلا صفقه مثلا مع اسهارك، بصوا انا اقنعه ان هو يروحها وبتاع، بس عشان انتوا مش عارف تظبطوا لي الحته الفلانيه، ويجي يعيش معاك وكلام من ده، وبيعك عشان خاطر هو ايه، انت فين فين الامان؟ ده اخوك بقى وبتحكي له اسرارك بقى وفاهم، وعمال مش اللي انت متخيل انه واقف في ايه، في ظهرك يعني، على حد تعبير واحده مش عارف عندها مشكله مع اسهرها ومش عارف ايه والكلام ده كله، وتفاجئ باخوها ايه القايمه بتاعتها، بتدور على القايمه مش عارف فين القايمه، مش القايمه مش عارف ايه، راح خد القايمه واتصل بقى بيساومها، تديني 15000، 15000 او تديني مش عارف 20000، يا الا هروح اسلمها لجوزك وهيديني 50. ده بقى تقول لها ايه؟ وصاحبهم في الدنيا معروفا ولا من ولا حب. ده بقى بأي منطق تعرف يخش بيتها تاني، يخش بيتها تاني ازاي؟ ازاي هتهايل ازاي؟ هيخش بيتها ازاي؟ فالفجور ده حاجة والايه؟ والكفر ده حاجة، الكفر ده فكر، انما الفجر ده لا، ده معناه ان هو مش انسان. ليه بقى مش انسان؟ لان ده فطرته منتكسة، لان انت لا اراديا بتحن اللي ليك، فاهم انت؟ لا اراديا انت ما تقدرش تبيع اختك اضطراري. ازاي؟ لا، ومش حتى كمان حب يعني، الاصول بقى، المجتمع، فاهم انت؟ كل حاجة جواك ان انت ايه؟ ما تبيعش اختك، ما تبيعش بنتك، فاهم انت؟ انت تبيع بنتك مثلا، اب يروح مثلا يزبط مع مش عارف اسهاره، هجيبها لكم ومش عارف، وعارف ان هم هيسيمونها سوء العزاء، بس مقابل ان انتوا هتدوني كذا وترجعوا لي مراتي اللي هي مش عارف فين، وهتعملوا لي كذا وبتاع، ويعمل عليها مسرحيه، وتعالي يا بنتي عشان مش عارف ياخدها ويخطفها ويديها لهم، تقول لي معروفا؟ معروفا مين ده؟ الفجور حاجه وليه، والكفر حاجه تانية. الفكر ده مش ملتزم، ربنا يهديه، فاهم انت؟ مش عارف ايه، ندعي له، نقف وراه، نحسن معاملته، لان ما انت واحد ما بقتش امنه، لا تامنه على نفسك ولا على مالك ولا على عرضك ولا على اسرارك. هتقول لي منين هنا الصوره دي؟ هو سيدنا يوسف لما هم جوا اول مره قال له تعالى بقى واخواتي ودخلهم عليا وحبايبي، سيدنا يوسف عرفهم من الاول ما عرفهمش، ما قالهمش حبايبي تعالوا انتوا تعبانين تعالوا، ده سيدنا يوسف قاعد يكيد ليهم عشان يعمل ايه؟ عشان يعرف يجيب اخوه ويعرف يجيب ابوه، ماشي؟ يكيد ليهم، امتى بقى قال لهم لا تثريب؟ لما ايه؟ خلاص بقى لا لما قالوا لا تالله لقد اثرك الله علينا وكنا خاطئين وجايين منكسرين بقى انت انت يوسف ومش عارف ماشي. ففي تنزيلات خطا تنزيلات خطا ويجي بقى معذره ده مثلا تروح انت تفتي لوحده تقول لها عادي وما يجراش حاجه ومش مشكله واخوكي برده ولازم مش عارف ايه وبرده اخوكي وما تزعليش اخوكي وتخش وتخش النار وذنب وتروح تجيبه تاني ويروح مش عارف يسرقها ولا يروح يعمل يصورها وهي نايمه ولا يروح فاهم انت ليش بقى اي منطق يعني ما لكم كيف تحكمون انت لازم تبقى يعني ما هو انت حط الشريعه قصاد بقى ان في انواع الالوان من الخطابات المتطرفه مش المتطرفه والله في حته مرارا وتكرارا احنا جايين البشرية ليه احنا قصة منفردة في القصة المنفردة دي الراجل اللي هيساعدك على طاعة ربنا اللي ما فيش حاجة اسمها ربنا خلقك عشان يعذبك ما فيش حاجة اسمها قدرك مثلا اخ بيشرب مخدرات ومش عارف ممكن يسطو على مراتك وعيالك قدر يا اخويا بقى لا في 60 داهية ما فيش حاجة اسمها ربنا يفرض عليك ايه ان ده بقى اخوك ومش عارف ايه والناس تقول عليك لا مش حاجه اسمها كده في الدنيا مش حاجه اسمها كده ربنا ما خلقكش عشان ايه خلق عشان تعبده مش ان خاطر تتعذب بناس تانية تمام انا مالي يا عم خلاص احنا ما هو ليه خلق لك اب وليه خلق لك اخت وليه ليه عشان يشغلوك عنه عشان يدمروا حياتك ويدمروا مستقبلك ويدمروا ايش يعني فلذلك منظومة الكفر غير منظومة الفجور ليه دخلنا في القصة دي أصلا الحب الأمان منظومة الحقوق منظومة الفجور سيدنا يوسف بقى ما تحط بقى سيدنا يوسف تحط بقى تشوف بقى إخواته إخوات سيدنا يوسف واضح جدا إن ده إيه إن ده هنا ده دي محبة جبلية كاينة إيه بس حصل لها إيه عادي زالت هذه المحبة ووصلت لإيه لهذا الإجراء عشان برضو عادي بل اصلا من اعظم الدروس اللي بتوجهها لنا اصلا قصه ابن يوسف كلها على بعضها اللي هو انك عندك مقاييس ملهاش علاقه بالاضطرار عندك مقاييس علاقه بالايه بالاضطرار العلاقه دي ليها مقياس والله فيها الحب الصادق اهلا وسهلا فيهاش خلاص ما تقولش بقى ده اخويا ده ابويا ده عمي لا فيها الحب الصادق اهلا وسهلا فيهاش حب الصادق خلاص بس كل حاجه اديها على قد ايه لان دايما الناس بتاخد على قفاها وبتتمرمط وجدانيا بسبب انها بتدي بزياده وتتصدم ان اللي قدامها ده مش ايه ما يستحقش لا ادي كل حد على ايه الله بيحبك وبيحترمك تمام اهلا وسهلا لا واصل لمستوى والله ده خير نعمه كبيره من ربنا ان يبقى الامر اضطراري واختياري نعمه كبيره من ربنا ان يبقى والله يبقى عندك الوهبي والكسبي بس ما تفترضش ان هو على القدر الوهبي على القدر الكسبي لمجرد انه وهبي لا ممكن يبقاش كده عادي اخوته حسده والحسد واصل للقتل وحسد ديني يعني بالاساس كمان ابو على ايه وربنا بيذكر لنا الكلام ده ليه انت عشان ينبهك عشان تنتبه انها مقاييس والله لا تمام زي الفل هو ده الامان هو اصلا سيدنا يوسف اتخد منين من الامان فمن الامان مفيش الامان يعني حد خان منظومه الامان حد خان منظومه الامان ان سيدنا يوسف ب ب ب يعني بتلقائيه الطفل طالع معاهم على ان اخواته مش ايه مش يأذون فسحه اخواتي واخديني يفسحوني مش يقتلوني وايه ذنبه فاهم انت وسيدنا يعقوب مش عايز يفسد ولاده ويزود الامر ما بينهم فاجتهادا منه ايه اخرجوا رغم ان من جواه ما هوش ايه منظومة الامان قالك لا تأمن على يوسف منظومة الامان فمش بيتكلم كده منظومة الامان دي بقى اللي هو لو حتى اخوة سيدنا يوسف جول سيدنا يعقوب وقالوا له ده احنا اخونا مات ومش عارف ايه هو يبقى متأكد انهم فادوا اخوهم بعمرهم بس هو عارف انهم مكذبين عارف انهم مكذبين لان لو منظومة الامان دي كاينة بقى بالصورة اللي دي صورة الاخوة واضح فيها لما فيها منظومة السلام او السلم ولا منظومة الايه الامان لا دي حضرة ولا دي حضرة اصلا فمش سالم منهم هم موجودين وسط هو منين سيدنا يعقوب استشف ان هم يعملوا كده ان هو عايش وسطهم مش سالم عايش وسطهم مش سالم ويمكن انا حتى لما شرحت ادي السنه اللي فاتت وقلت تفاصيل كثيره تخصها برضو كانت فيها شواهد لطيفه جدا مساله النظره دي ذاتها. سيدنا يوسف نفسه كان يغلب على ظنه ان هذا حاصل، كان عارف وحاسس انه مش سالم منه. ليه؟ لانه اول ما قص الرؤيا قصها على مين؟ لابوه. رغم ان عادي الاطفال لو بيحبوا بعض وتلاقيهم بايه، تلاقي ابنك بيكلم ابنك ولا بيكلم اخته قبل ما يجي يكلمك، بس هو عارف ان هم مش ايه. وعلى الصحيح ان سيدنا يوسف ما قصش عليهم الايه الرؤيا اصلا، ما قصهاش عليه، عارف ان هم ما قصهاش على الصحيح، انه ما قصهاش، قصهاش عليهم اصلا كمان. المهم اتكلمنا احنا على قصه التفصيل المره اللي فاتت. تعال بص بقى المثل لمحبه سيدنا يعقوب بسيدنا يوسف. ابص بقى على مستوى السلامه، مستوى الخوف عليه. سيدنا يعقوب وصل للحاله التي حصل فيها التاثر الجسدي، تعدى بقى التاثر القلبي، انه حاسس في قلبه مثلا ان هو قلقان ومضطرب وزعلان عليه، لا، ونفسه ضاقت جدا وتوحشوا وافتقدوا جدا، يعني خلاص بقى للجسدي، انه افقده بصرا. وصل لهذه المنظومه من الايه، من السلامه والمحبه. خد بالك بقى المنظومه دي من السلامه والمحبه مخليها سيدنا يعقوب صلى الله عليه وسلم يقولوا له تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون ايه حرارة. اللي هو ايه، انت ما بتبطلش، مش نسيه، يعني اللي هو ايه، زي بيقول لك إيه، يقول له ايه، يقول له خيالك في عيني وذكراك في فمي ومثواك في قلبي فين تغيب. مش هو مش غايب عن باله اصلا، مش غايب عن راسه، هو مش عارف يغيب اصلا من راسه، لدرجه ان اي حاجه كده، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوا. يعني شوفوا إيه لأي مدى إيه كلام ده، بعد سنين يعني، ويقول عسى الله أن يأتيني بهم إيه جميعا. مش عارف، مش خارج من راسه خالص. خد بالك على إن سيدنا يعقوب، انا ارجح انه كان غالب على ظنه انه ايه، انه هيشوف سيدنا يوسف تاني، بس هو مش متحمل الفراق، شديد عليه الفراق ده. بيعمل ايه دلوقتي، هو فين، ايه حكايته، ايه اللي حصل له، مش عارف ايه، لا يتحمل هذه الحاله من الفراق. هو عارف ان هو سيكون الامر كذلك، عارف ان دي رؤيا نبوه ورؤيا الانبياء حق، وانه هيرى، بس وعنده عسى دي مش تعليقيه، عسى تحقيقيه، عسى الله ياتيني بهم جميعا. بس هو من مستوى الاتصال اللي حاضر عند يعني عند سيدنا يوسف، هو ايه يعني، مش قادر يتحمل هذا الذي حصل من هذا الانفعال الوجداني. هذا لون من المحبه اللي واضح جدا، المحبه الجبليه للطريه، وزكاها المحبه الايه الدينيه الايمانيه، ان هو هذا هو النبي القادم. فسيدنا يعقوب يعلم يعني ما سيكون من مستقبل يوسف صلى الله عليه وسلم. فتيجي بقى تقيس محبه مين، محبه الرجل العزيز. ما العزيز كان بيحب سيدنا يوسف برضه، يعني كان بيحبه لدرجه اصلا ان هم بيقولوا ان هو من الغريبه ان العزيز ما ايه ما راحش هاجم سيدنا يوسف مباشرة، ما هاجموش مباشرة، وبعدين برضو ما قبلش يلبس سيدنا يوسف. ليه؟ لأن بطبيعة الحال لو هو مثلا ما يعرفش سيدنا يوسف ما بيحبوش، كان هو هيعمل اللي قالته، اللي يسجن أو عزم، عشان ما يقعدش يتكتر في بالعكس واثق فيه وبيحبه، وعارف أنه مجرد أنه قال له أعرض عن هذا مش هيتكلم في الموضوع ده ويستر. يعني هو يأمنه. ايوه بقول لك، هو محبته ليه فيها ان يعني هو عارف سيدنا يوسف مش هو الشخص ده، ولذلك كل القصة بتاع الاحتيال ومش عارفه الكلام ده كله هو كيد امرأة العزيز، حتى لغاية سجنه انه وصل لصورة بقى انها ايه، انها ترتشت في الدنيا بقى كلها يعني خلاص. وده بقى هديه بقى برضو المحبة نفسها، لا انا بحبك بس مش اكتر من نفسي. علش بقى القصة. فتعامله مع سيدنا يوسف في المشهد ده تعامل لحد بايه، بيحبه وعارفه، هو بيحبه وعارفه ان هو لان هو يوسف اعرض عن هذا بس، ولا المواثيق ولا العهود ولا اقول لك اه لا ده واد مش عارف ممكن يبتزني ولا خده مش عارف اسجنه وخليك في الامان، لا هو عارف سيدنا يوسف محسن لدرجه انه ايه لو قال له يوسف اعرض عن هذا، وعارف ان سيدنا يوسف محسن لدرجه انه ما يأذيش، ما يفشيش سر بيته، ما هي مش عارف يكشف عوراته، فاهم انت؟ فهو يعني وحتى موقفه منه من الاول ان هو ايه، ان هو من الاول ما هاجمش سيدنا يوسف، رغم ان انت في حاله زي كده هتهاجم مين؟ هتهاجم الراجل اللي موجود ده، فهو ما هاجمش سيدنا يوسف. عارفه كويس جدا لدرجه ان هو لما جال للشهاده مش يعني هو مش غالب على ظنه ان مراته اللي صادقه، غالب على ظن مين اللي صادق؟ سيدنا يوسف. فهو حتى مين اللي اصدر الحكم؟ هو اللي اصدر الحكم يعني، مش الراجل لما بيحصل حاجه زي كده ويكون مثلا مهووس ولا متعلق بالمراه بيبقى الناس بتكذب على نفسها مش عارف يصدق بيحصل الكلام ده، يقول لك لا واحد مثلا يقول له ده استمارتك ظبطها مش عارف ايه، انا صلى الله عليه، يقول لك لا اكيد بيفتروا عليها اصل مش عارف ايه، فاهم انت اللي هو بيسموها مرحله الصدمه دي، هو مش عارف مش عايز يصدق انها ايه، على فكره بنتك عملت كذا، لا انا بنتي مش عارف مالها، انا بنتي مرحله الصدمه، فاهم؟ مش عايز يصدق. فهو اساسا يعني واثق جدا من سيدنا يوسف، شخصيه سيدنا يوسف لدرجه ان هو اللي اصدر الحكم، هو اللي اصدر الحكم. الشاهد ده قال ان كان قميصه قد، مين اللي اصدر الحكم؟ اللي اصدر الحكم مش الشاهد، لا اللي اصدر الحكم العزيز، العزيز نفسه. الحكم هو يوسف اعرض عن هذا، لا فلما راى قميصه قد من دبر، راى دي على الراجح انها عائده على العزيز، قال انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم. لان في الغالب الشاهد ده شخص طبقا للسياق شخص حكيم، ماشي طبقا للسياق شخص حكيم من هذه الأسرة أو العائلة، ويغلب عليه كمان أنه تابع امرأة العزيز، يغلب عليه لأنه أصلا لا أيوة يغلب عليه كده، وشاهد شاهده من إيه؟ من أهلها، وده نص حتى هو مش تبع، انا بقول هو اغلب انه تبعها مش بس انه من اهلها، هو تبعها كمان. ليه؟ لانه هو ما توقعش انه بيورطها، ان كان قميصه قد من قبل، عارف انت واحد عبيط جاي تفهم، هو ما توقعش انه بيورطها، هو قال فعلا قاعدة حلوة بس القاعدة دي هو ما خدش باله انه بيعمل ايه، بيورطها وش، وبدأ بصدقها وكذب، اما انا بقول لك بص بيبرقها وش، بيبرقها هو متخيل انه بيبرقها وش كده خلاص بقى ايوه وقطع القميص وبتاع وقطع القميص وولا بقى وكده وفرحان وحاسس ان هو بيبرقها، متصور انه وعايز يعمل حاجه تظهر براءتها. وسبحان الملك ان ربنا يلقي على لسانه الكلام ده اساسا، فيبقى اصلا دليل صارخ على براءه سيدنا يوسف. يعني كان ممكن يقول اي حاجه تاني، يقول نجيبه نحلفه ونحلفها، هنحلفك انت قدام ستك، فاهم؟ كان يعني كان يقدر يعمل منظر كده، فاهم؟ كان ممكن يقدر يعمل منظر ده. فالغالب ان هذا الشاهد، ان هذا الشاهد طبقا للايه، للسياق القراني، هو كان تبعها كمان وكان عايزها هي اللي تطلع بريئه، ولذلك قال ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر ماشي فايه فكذا. طب ما كان ممكن يقول من الاول كده، ما هو اصلا شايف القميص قد من دبر يعني، ماشي كان يقول ان كان قميصه قد من دبر فكذبت هو من الايه، من الصادقين. لا بدا بها هي، ان كان قميصه قد من قبل فايه فصدق، يعني لان الغالب على ظنه ان هي اللي هي الايه اللي صادقه، لو الغالب على ظنه ان سيدنا يوسف اللي صادق هي ايه هيجيب بكها الاول، فهو المهم. طبعا هذا الشاهد بما ان الامر اتفتح، السياق بتاع القرآن بيقول ان ده حد كبير مش حد صغير، لكن في حديث ان اللي تكلم في المهد أربعة ماشي، ابن بنت ماشطة ابن ماشطة بنت فرعون، شطط فرعون، فرعون كان أصلع ناسيه ولا راجل هتمشطه تعمل له، ابن ماشطة بنت فرعون خلاص، والشاهد جريج ماشي صاحب الأخدود، ما هو ده ابن الشاهد، هو ده، وسيدنا عيسى خلاص، وشاهد يوسف. الكلام ده في حديث طويل النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله، سيدنا ابن عباس بيقوله، البعض بيرويه مرفوعا والبعض بيرويه موقوفا على سيدنا ابن عباس. الشيخ الألباني بيضعف الحديث ماشي، الشيخ أحمد شاكر بيحسنه، والشيخ الأرناؤوط بيحسنه، تمام، على يعني على علل فيه. أنا والله أعلم يغلب على ظني أنه لا يصح، لأن السياق هنا مش سياق واحد، مش سياق إيه طفل صغير، وإن كان لا يمتنع يعني، إن كان لا يمتنع إنه يكون يعني طفل صغير فعلا بقال الكلام ده يعني خلاص، ويعني إحنا الشاهد نفسه ما إيه هو مين ولا إيه حكايته يعني، لأن حقيقة لو إن الشاهد ده طفل صغير وطفل رضيع وقال تم كانت خلصت يعني، ما يعني ما بس يغلب على الظن إن هو واحد من أهلها، حد كبير ما هوش حد صغير يعني، مش حد صغير وطفل صغير وكلام ده، بس لو صح هذا النص فيكون إيه هو العمدة في الباب ماشي. فالمهم الشاهد هنا، فلما رأى قميصه قد من إيه، قد من دبر، مين اللي شاف القميص قد من دبر؟ العزيز، على الراجح إن ده العزيز. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هو عارف الكلام ده ما يقولوش مين، ما يقولوش الشاهد، إن الشاهد ما هيجودش، الشاهد كان هيقول إيه خلاص هو ما خلاص هو ما هو اللي هو اللي صادق، آخرها الشاهد يقول كده، إن الشاهد واضح جدا إن هو إيه من السياق إن هو من أهلها ومتعاطف معاه وكده، ما يقولهاش بقى إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، أنا عارف مراته برضه ماشي. فهذا الحكم الذي أصدره العزيز أو يعني بعد ما شاف، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كل، إن في الغالب العود إيه الضمير عائد على ذاك، والفايا سيدها لدى الباء. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، يوسف أعرض عن هذا برضو واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وهو ما كانش عنده إيه يعني شكوك بقى في سيدنا يوسف ولا كلام ده، فهو يعني لانه طبعا مجربه ويأمنه وعارف صدقه واحسانه. سيدنا يوسف اللي قال كده، قال ايه يوسف؟ لا ازاي، الراجل اللي قال نفسه العزيز، قال العزيز، قال يوسف اعرض عن هذا واستغفري ذنبك انك كنت من الخطأ. وهم الشاهد فده، لكن بقى هذه المحبة والامان والاطمئنان والسلام والسلامة لما جت مع نفسه، معلش بقى ان الموضوع كان ايه، كان طرطش وريحته فاحت وبقى وجنس ومش عارف ايه، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز دراود، فده عن نفسي بقى ترند فطبعا هو لازم ايه، لازم ياخد دور بقى الترند، شوية حريم مسكوها طلعها ترند، وطلعنا ترند لمدة شهر ولا حاجة، وجاين يعينه كمان يعني، فايه ترند ترند يعني خلاص. فبطبيعة الحال ساعتها يعمل ايه، اختار نفسه ما يختارش بقى ان خاطر علشان خاطر الرجل، فهمت؟ تشوف اصحاب سيدنا يوسف في السجن، يا صاحبي السجن، قمة الندال، حتى لما طلع فانساه الشيطان وذكر رب، فلبث في السجن ايه بضع سنة، وقاعدين وبتاع يعني ايه يعني، هم رايحين يقولوا له ايه يعني، يوسف ايها الصديق ماشي يعني، ويقول له في الـ في الـ في الرؤية ماشي، في ان نراك من المحسنين، وان نراك من المحسنين يعني تمام، واخر حلاوه بيحسن ليهم وليل ونهار وايه، وبعدين هو كمان بدأ بدايه ايه يا صاحبي السجن يعني، مش يعني وهم ولا اصحاب ولا حاجه خلاص، اللي هو بقى الواد بتاع مفيش صاحب يتصاحب والحاجات دي خلاص، طلعوا ما مش فمثلا دي صورة محبة، لون ايه؟ لون محبة حاضر، ماشي. فهنا في صورة يعني يوسف بتشوف البشر وبيحبوا بعض ازاي وانواع المحبة دي وتفهم حقيقة حياتي، حقيقة حياتي. عكس بقى الحوار اللي احنا كنا ماشيين بيه واحنا صغيرين بقى واطفال وكده، وانت طفل تحس الدنيا كلها بتحبك والدنيا كلها بتحب بعضها، محبة الصادقة والدنيا ربيع والجو بديع واخر حلاوة. لكن في الحقيقة المحبة الصادقة عزيزة، محبة الصادقة عزيزة، في محبة بس مش الصادقة. سورة يوسف بتقول كده، بتقول ان سيدنا يوسف، سيدنا يوسف مع اخواته، ادي ماشي، مع واحدة بقى المفترض انا بحبك وبموت فيك ومش عارف ايه الحوارات دي، شغفها حب فاهمني، وعلى طول بعته عشان تطلع نفسها سليمة، تفهم انت، ومع العزيز اللي هو انت زي ده، هو نتخذه ولدا، يعني هو هنا هو بيقول ايه، عسى ينفعنا وتخذه ولدا. اذا هو ايه، لان هو كان عنده خيار، ينفعنا ان احنا نقدر نستفيد بيه نشغله بتاع او نبيعه ماشي، او نتخذه، لا نلاقيه كويس نتخذه ايه، واضح ان العزيز عمل ايه، اتخذه ولدا. انت ابني يا ابني وحبيبي وانت زي ابني وعليا الطلاق زي ابني واقسم بالله مش عارف ايه، واللي فاهم انت الحوارات دي، وايه وبيوقع في السجن، يصير يسجنه، فهمت، يسجنه عشان الهان، فهمت، او عشان مكانته السياسيه بقى والاجتماعيه والكلام ده. واصحابه بقى اللي هو بقى يعني بيقولوا عليه محسن والايوس وايوه الصديق، فاهم انت، ومش هيعمل حاجه اكتر من انه يعمل ايه. العجيبه بقى انك بتشوف الناس دي كلها بتبيع على حاجه تافهه جدا، يعني يا ريت في موقف صعب، يا ريت في موقف ايه صعب، لا ده بيبيع على حاجه ايه تافهه جدا. ازاي؟ هو كان ايه اللي مطلوب من صاحبه ده؟ اذكرني عند رب، ولا حتى ذكره، شوف الندله، ما افتكروش حتى، قعد معاه شفت فتره، انت فاهم، ما افتكرش يقول كلمه حتى، ركز بقى. وبعدين بقى افتكروا امتى؟ لما جت المصلحه، ماشي، لما جت المصلحه. يعني هو في في حاجه سيدنا يوسف ما افتكرش سيدنا يوسف، لكن لما احتاج سيدنا يوسف افتكر سيدنا، انت بتفتكر اهو، افتكر سيدنا يوسف وجاله، افتكر بعد امه، اهم افتكر وجاله، الله انت بتفتكر اهو، انت بتعرف تيجي، بتعرف توصلي، كنت تعرف تعمل اي حجه وتجيلي. وبعدين ده ايه، ده اللي بيخدم الملك، ماشي، اما احدكم فايه فيسقي ربه خمرا، اما الاخر فيصرف تاكله الطير من راسه. فاحنا بنتكلم على مين؟ اللي بيسقي ربه خمرا ده، مش على اللي يصرف تاكله الطير من راسه، اللي بيسقي ربه خمرا ده يعني ده لما في اي لحظه ونونه كده يقول له كلمتين، فهمني، مزاجه رايق ولا غزلته رايقه، يقول له كلمتين، فهمني، لا ندلت الندال، فهمني. فبرضه رغم الموضوع ما كانش ايه، كان بسيط جدا، العزيز نفسه كان الموضوع بسيط برضه، الموضوع كان بسيط، ان هو ممكن يعمل ايه، ياخد سيدنا يوسف مثلا يبعته الصعيد يشتغل هناك، فاهم انت، ينفي حتى في حته، لا بس هو يسجنه عشان خاطر ايه، شكله هو وابهته، يعني مزود في في الايه، يعني لو خدوا نفاكه تتمشي برضه، لو قال له يا ابني ارجع بلدك، انت منين يا ابني، وسيدنا يوسف عارف هو منين، كان يرجعه بلده، بس يعمل ايه، يسجنه، علشان ده الشكل الاحسن بالنسبه له كبرستيج يعني، وعشان خاطر بقى اسمهيته تتبسط وكده، تمام. فكان برضو مش مضطر انه يزودها كده، يعني كان ممكن يعمل، تيجي بقى تروح لايه، لامراه العزيز دي نفسها، امراه العزيز نفسها ما كانش عندها ما يضطرها انها تعمل كده، وهي دي بقى اللقطه، هي اللي فجرت عندنا الكلام ده كله، ان هي كانت ممكن ببساطه تعمل ايه، تبرق ساحتها. يعني هو الراجل واضح جدا في حاجتين، واضح انه مآمن سيدنا يوسف جدا جدا، ماشي، وان هي بالنسبه له وان هو مش راجل، فكانت هي بسهوله تعرف تعمل ايه، تعدي الموقف، تحتوي يعني، ما في كذا في كذا في كذا كنت تعرف تعدي الموقف لو هي يعني في المحبة دي صادقة في قلبها و... لكن لا هي اختارت نفسها اختارت هواها وشهوتها ومش عارف ايه وبعته بسهولة وبعدين بطلت بقى بطلتش لغاية ما تسجن وفرحت بهذا الايه بهذا السجن وبذاك الايذاء اه تروح بقى لاخد سيدنا يوسف ماشي احنا راجعين ريترو جريد اهو تلاقي برضو ما كانش في حاجة تضطرهم ان هم يعملوا ايه يعني ده كل ده يعني برضو كان ممكن يعني هو ده بقى الفجور فاهم في العلاقات الفجور طب ما كانش في حاجة تضطرك لده كله يعني كنت ممكن انتوا ايه والله تسيبوا انتوا البيت وتمشوا تقعدوا انتوا مش عارف على جنب ما تق ولذلك يدوب واحد فيهم بس كده لما كان في قلبه شوية بقايا اخوة خفض من جريمتهم اللي كانوا ناويين عليها على انه برضو ما كانش تخفيض ولا حاجة هو كل ما هنالك ان نقله من الموت المحقق لموت مظنون بس هو كل اللي عمله كده نحاول كده لون من التخفيف ان نقوله من موت محقق لموت ايه مظنون لانه طبيعي مين قال انه يجي سيارة وياخدوه يعني ما انتش خلي ما جاش سيارة اصل ده مش بتاع طريق مصر اسكندرية الصحراوي فهم ما بيبطل لا ده عادي جدا فهمت مجاش سيارة وهو نازل كده حاجة هو ده في بئر فهم حاجة جات خبطته وعملته وديته مش عارف ايه هما بينزلوه بالباراشوت القوة رموا فهو كل ما هنالك بس انه ايه نقلوا من موت محقق عاجل لموت مظنون ايه عاجل بس كده يعني كل اللي عمله لمجرد شوية بقايا فطرة في ايه في قلبه ساعتها مش اكتر من كده انت فمنظومة المحبة الصادقة دي في قصة سيدنا يوسف بتديك بقى في الحياة تقول لك ايه تقول لك بقى ادي صاحبه في السجن ادي الراجل اللي شغال معاه ادي الست اللي قالت له ده انت مش عارف زي ابني ولا زي اخوي ايا كان فاهم انت ادي مش عارف اخو المحبة الصادقة انما محبة سيدنا يعقوب انما ايه بقى في رأي الشخص ايه بقى المقياس المحبة الدينية محبة الدينية ان هنا ما ينفعش للمحبة الايه الدينية فده اللي بتقوله قصة ببساطة ان كل هذه المحبة الدنيوية مالها على ان سيدنا يوسف يتحب دنيويا يعني حد محسن وحد سلوكه وخلقه وادبه يعني حاجة ما يعني فاهم بس ما لا تعول كثيرا على محب الايه الدنيا دي خالص على عكس ما هو متصور ان الحياة بقى مليانة حب والحب ومش الحب لا ده القصة بتقوله ببساطة شديدة في هذه الاشتباكات في العلاقات اللي انت بتشوفها بشكل واضح وصريح هذه الاشتباكات في العلاقات ومسألة المحبة الصادقة مش صادقة لو خدتها بقى وسحبتها على ناس تانية هتلاقيها حضرة برضو تلاقي سيدنا إبراهيم أبوه هو اللي بيوقف مع الناس وبيعملوا ايه بيرموه في النار يعني ويجي بقى ستنا هاجر تشوف ستنا هاجر واحدة ايه يعني اهداها له الملك بتاع مصر وخدها يعني وتشوف عاملة ازاي ثقتها في ازاي ومش مثلا بقى مش واخدها مثلا بقى ورايح ما عارفه انه رايح في مش انت رايح فين ولا ايه حكايتك ولا مش عارف ايه وبعدين يسيبها ويمشي تعال لي بقى هنا انت مش عارف ايه الله امرك انا ده خلاص يلا امشي شوف دي بقى واثقه في ده امناه لاي مستوى وضمناه لاي مدى فاهم انت ومستعد تمشي معاه في الطريق يعني عشان يتحقق يعني ما يريده الله وبتعرض نفسها لكل ده وهي ايه بتشوف ده وبتشوف ده وابوه اللي هو المفترض محبته محبة ايه جبلية عامل ايه بيجهز مع الناس النار اللي بترمي فيها وعارف ان ابنه ده صالح وبر وجميل وكل حاجة عاد وعلى طول الخط لا يعني لا يكلمه الا بذلك عمل ايه سيدنا يوسف عمل ايه سيدنا ابراهيم مش بقى وبعدين بقى بعد ما راح هناك بقى كده بتاع طب روح بقى اتصل بابوك طب سلم على ابوك طب هات مش عارف ابوك وكلا ابوك ولا مش خلاص مش. اقصى حاجة بيعملها ما بيضرهوش وبيدعيله من بعيد ويستغفر ربنا ليه لغط منه كمان انه يستغفر لانه مشرك. بس عشان كده دايما اقول انت خلاص بعدت ما ايه ادعي يا ربنا يصلح الحال ما يجيش منك اذى. يعني هنا بيفرق الايمان بقى، لان اي واحد مصدوم بيبقى مقهور، اي واحد اوزي بيبقى ايه. اصل برضو بعض الناس احيانا بتستهين في ان انت ما تاذيش، دي انك ما تنتقمش مثلا من اخوك ولا من ابوك ولا من امك ولا من اختك. في ناس بتستهين باللقطه دي، لان يعني الانسان المقهور ده بيبقى نفسه صعبه جدا، ده لولا الايمان ما يقدرش ايه، يعني ما كانش يقدر كده يتحمل ويعمل ويودي مجرد هذا السكوت عن الاذى ده في حد ذاته نقطه عظيمه. تعال شوف بقى في مثلا، اطلع مثلا من سيدنا ابراهيم، روح على سيدنا يوسف مثلا، سيدنا موسى، روح على سيدنا نوح، روح على سيدنا نوح، سيدنا مراته ببيته وابنه، واللي باقي مين؟ المؤمنين اللي معاه قليل. انت شوف هو بيقول لك المحبه دينيه والدنيويه دي فيها ايه اصولها، اصولها حاضره حافظ عليها، اصولها مش حاضره لا شكرا. انت بقى اخوك ابوك امك زوجتك، والله الحمد لله مراعين اصول الاصول المحبه وتمام تمام زي الفل، انت تكون احسن منهم كمان فاهم. خلاص ما تقولش ما انا مش امنكم، لا احسن منهم طالما هم ناس. ان في ناس هم كبني ادمين، بني ادمين سلام، هو سليم كانسان، وفي واحد حتى هو سقيم انسانيا وايمانيا، في واحد سليم انسانيا وايمانيا، وفي واحد سقيم انسانيا وايمانيا. فانسان سليم، سليم انسانيا خير ما لا اشكال. تروح تشوف سيدنا موسى، المفروض ان هو هباب فرعون ده كان زي ابوه ومتربي في بيته والمفروض قريب منه ماشي، نفس الحوار، بس ايه نفسه عنده وتشوف سبحان الملك آسية اللي هي ما هيش ايه لو من دمها ولا من صلبها، وكيف كانت محبتها الصادقة له. شوف ام موسى وتشوف اخت موسى وتشوف شوف شوف شوف عاملة ازاي، وتشوف هارون، شوف الايه ايه بقى الجامع ما بين ام موسى واخت موسى وهارون، كلهم مؤمنين، مؤمنين الدين، مؤمنين الدين. ويمكن انا كنت فصلت شويه في القصه دي لما اتكلمت عن البطانه اللي هو الايه تعالى يا مران لا تتخذوا بطانه من دونكم لانكم خبان، وكلمت عن مستويات العلاقات ان حتى المؤمنين دول مستويات، لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي، لا ده مستوى تاني، يعني مسلم تمام الايمان ده لا تقي بقى، ده مستوى تاني فوق الايمان. المهم بكمل بقى كده مع بقيه الانبياء، تلاقي المشهد كده سيدنا زكريا عامل ليه مع ستنا مريم كده، وكفى لهذا ايمان، انسان صالح يعني رغم ان هو ايه جوز اختها بس حملها يعني كما لو كان ابوها واخوها ورعاها واهتم بيها واعتنى بيها يعني وآزرها وحماها، لأن في مشاهد مطوية في قصة ستنا مريم. طب هو سيدنا عيسى تربى فين؟ وتربى ازاي؟ تفهم؟ هو سيدنا زكريا برضو ايه؟ لا شك كان حاضرا في ايه؟ في هذا المشهد. يعني ما لأن هو أصلا ماشي كفلها، وهو سيدنا يحيى، سيدنا يحيى لما هو دعا بسيدنا يحيى امتى؟ لا وعندها عندها هي يعني ف لما طمع وسيدنا سيدنا يحيى تقريبا كان نفس سن عيسى، والعلماء في يحيى يعني ان هو يحيى وتحيا حتى يعني تربيه وتبنيه وكده، فلا واقف سبورتنج ليها اكيد داعم ليها حتى بعد ما اتهمت، وبعد ما لان اليهود ما بطلوش اتهام ليها في حياتها حتى بعد موتها بيتهموها برضه، وحتى في كتبهم كانوا بيسموا سيدنا عيسى ولد زنا، المجرمين دول تمام قاتلهم الله. فحتى ده مش ايه ده مش ابوها ولا اخوها ولا اي حاجه بشكل. وهكذا يعني. وانت بقى ماشي ايه يعني انت القرآن بيقرر لك حقيقة مهمة جدا في هذه العلاقات البشرية، ان لو حتى كملت بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر ده ابن عمه ابن خاله وعمه عمه ابو زفت ده ابو لهب ده خلاص كان ايه يؤذيه ويجري وراه وان ابن اخي مجنون ومش عارف ايه، ومراته ام زفت دي ام قبيح دي خلاص، وتحط قدامه مش عارف كذا وش يعني، وهو مش بيأذي حد، مش حد يعني، ده عمه. بالعكس كمان استغل قربه منه في انه يؤذيه في الجيرة ويؤذيه عند الناس اعلاميا، انا عمه وانه ابن اخي وانه مجنون. النبي يخرج من عند القبيلة من الحق يدخل يقول وراه كده ويمشي وراه يرميه بالحجارة حتى يدمي قدمي الشريفتين. واحد من الصحابة قبل ما يسلم شاف المشهد ده وحكى لما أسلم بإسناد صحيح. فهيش كده، ده مش مدعاه ان انت مثلا ايه هتكره بقى الناس اللي معاك من الناس، لا، بس مدعاه انك تفهم المشهد، تفهم المشهد، لا تفهم المشهد وتفهم المشهد برضو لعيالك يعني فهموا الدنيا ويفهم طبيعة الحياة ان هي المسألة ايمانية، لان المسألة الايمانية في حاجة تانية زايدة على الايه على هذا الامر. لذلك حقيقة بقى لما البيوت يحضر ما بين الراجل والست، الحمد لله برضو الحب في الله والمحبة الإيمانية تلاقي الأمر إيه؟ لا، أخذ أبعادا أخرى، إن بقى الشخص يخشى الله، يخاف الله، يخاف ربنا فيها، يخاف ربنا فيه، يبقى حريص إنه إنها تسلم منه ويسلمها وإنها تأمن منه ويؤمنها. فهذه المحبة الإيمانية تخلي الشخص كده. الله المستعان. نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رؤية بانت للدنيا إيمان ثم العمر، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلم.